الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل القراءة لكتاب مجالس القرآن للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع سورة الذاريات، وهي مكية وعدد آياتها 60 آية، وهي تتضمن 3 مجالس. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله. تقديم: أما سورة الذاريات فهي سورة اليقين، اليقين في إقامة البرهان، واليقين في عرض حقائق الإيمان، وخاصة الأصول الكبرى، وخاصة من تلك الأصول الإيمان بالله واليوم الآخر. إنها ترفع المؤمن إلى مقام اليقين منذ المدرج الأول، وتصرع الكافر بقوة اليقين منذ الجولة الأولى. إن الخطاب في هذه السورة يرتكز حول حقيقة البعث والجزاء وحتمية وقوع يوم الدين، تماما كما هو في سورة قاف وغيرها من السور. لكن سورة الذاريات تتميز عن غيرها بتدفق آياتها على قلب المؤمن من على شرفات اليقين الأعلى، كما تتميز بعرض حقائقها اليقينية عرضا يتوجه من رب العزة بكاف الخطاب إلى الكفار مباشرة، أهل الخرص والتشكيك، فيلقي عليهم حقائق الإيمان براهين ذات صفعات وحججا ذات لطمات تقع على وجه الكفر فتبغته بغتة وتبهته بهتة. ومن ثم كان لهذه السورة الرهيبة طبيعة خاصة ومذاق متميز يجعلها تستقل بشخصيتها مبنى ومعنى وإشارة وعبارة وحجة وبرهانا، ويجعلها جوهرة كريمة لها موقعها الهام الذي لا يعمره سواها في عقد القرآن المجيد. إن حقائق الإيمان هنا في الذاريات تتجلى سيوفا وصوارم من ألماس اليقين، يقين يجعلك تتلقى حقيقة اليوم الآخر وتبصر واقعته، كما أنك الآن تسمع وكما أنك الآن تنطق، يقين يتسلط على متارس الشك والخرص والظن المريض في قلوب الكفرة الفجرة فيقصمها قصما ويمزقها إربا إربا، بل إنها عاصفة من غضبة الحق تهب على رمال الشك الزاحفة على النفوس الخبيثة فتذروها ذروة حتى لا تبقى منها ذرة واحدة تصلح حجة لكافر على كفره. وتتميز سورة الذاريات بكلماتها القوية ووقعها الشديد، سواء في طريقة البرهنة والحجاج أو في سبك الأسلوب والتعبير. إنها تعمل على إثبات أركان الإيمان الكبرى جميعها في النفس بكلمات مختصرة، وتسوق بهذا الأسلوب العجيب المعجز حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالرسل وبالرسالة والكتاب وبالملائكة ثم القدر. كل ذلك تعالجه السورة وتؤسسه في النفس على مقام اليقين الراسخ المكين. ولكنها تتفرد في ذلك كله وتتميز بأسلوبها في الدعوة إلى الإيمان بيوم الدين خاصة، إذ تنتصب عباراتها كلمات وجملا هي من القوة، بحيث تحطم تخلصات القلب الحاجبة لبصيرته الطامسة لفطرته، فتجعله يبصر حقائق الآخرة بيقين الشهود. وكأن في تسميتها باسم الذاريات وهي الرياح إشارة إلى أنها سورة ذات اختصاص بذرو غبار الباطل ونسف ركامه نسفا وإجلاء آثاره عن البصائر، كلما حجبها ضبابه عن الإبصار أو أدخلها في ظلمات الحيرة والضلال. إن سورة الذاريات هي سورة الوعد الصادق والخبر الواقع والحق المبين اليقين، ولذلك ترادفت فيها التعابير القوية المتينة والكلمات الشديدة المكينة والجمل الإسمية القصيرة والتوكيدات المتعددة المتتابعة والفواصل الكثيرة، آيات محكمات مبينة منزلة من الرحمن، قواطع لكل ريب ومخارس لكل جدال، كما تعدد فيها القسم من رب العزة جل جلاله أول السورة ووسطها، القسم بعظائم خلقه ومظاهر قدرته على وقوع اليوم الآخر وحتميته، قسم يبني في النفس المؤمنة حصون السكينة ومعراج اليقين، ويحطم في النفس الخبيثة تخلصات الشك وإلقاءات الشياطين. وعلى هذا السياق ومن أجل هذا الهدف عرضت السورة لآيات الله في الآفاق ولآياته في الأرض وفي الأنفس، ثم لسنته الجارية في التاريخ البشري والرسالي، إلى أن تدرجت خواتمها نحو باب النجاة فرارا إلى الله ودخولا تحت أمان عبادته على مقام اليقين، ثم وقفت على ما بدأت به من تجديد التهديد والوعيد للخراصين الظالمين أعداء اليقين وجاحد الحق المبين، ثم بقيت كلماتها أصداء قوية في أذن الزمان إلى يوم الدين. تلك خلاصة مركزة عن طبيعة سورة الذاريات وبيان لمحورها الأساس، فلنشرع الآن بحول الله في مدارستها وتلقي كلماتها على التفصيل، والله المستعان. المجلس الأول في مقام التلقي لبرهان اليقين ومعرفة مآل الخراصين ومدارج المتقين. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثانيا، البيان العام. يكاد يجمع المفسرون إلا قليلا على أن المقصود بهذه العبارات المقسم بها هنا في مفتتح السورة أمور أربعة هي من عظيم مخلوقات الله ومظاهر من تجليات قدرته جل جلاله. فالذاريات هي الرياح، سميت بذلك لما تقوم به من الذرو، وهو حركة العصف والإثارة والتحريك القوي للأشياء كذرو الغيوم في الفضاء وتهييج الأمواج في البحار وإثارة الغبار والرمال في الأرض وشتى ضروب الهشيم والغثاء. وأما الحاملات وقرا فهي السحب المحملة بالأمطار، والوقر كالحمل وزنا ومعنى جمعه أوقار، وهي الأحمال والأثقال. وأما الجاريات يسرا فهي السفن تجري على البحر بيسر وسهولة، ويلحق بها الناقلات الجارية في البر والطائرات الضاربة في أعالي الفضاء، فكل ذلك مشمول بوصف الجاريات. وأما المقسمات أمرا فهي الملائكة الموكلة بتقسيم الأرزاق والمقادير على ما قدر الله في الأزل وقضى. هذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه العبارات الأربع، وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه بأسانيد كثيرة كما عند الطبري، ورواه البخاري عنه مختصرا معلقا، كما روي نحوه عن ابن عباس وعمر وبعض التابعين كمجاهد. وقيل إنما المقصود بهذه الكلمات كلها شيء واحد وهو الرياح، ذكرت باختلاف صفاتها وتعدد وظائفها، فهي تهيج فتذر الأشياء حينا وتحمل أوقار الغيوم حينا، ثم تجري يسرا حينا آخر، وتقسم مقاييس الأمطار على الأقاليم على ما قدر الله أحيانا أخرى. لكن المعنى الأول أرجح لأنه أثبت من جهة، ولأن تعديد البرهان وتنويعه أنسب هنا لإثبات المقسم عليه من أمر الوعد الحق والبعث والنشور. تلك معاني العبارات، فلنشرع الآن بحول الله في تدبر الكلمات. والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إن هذه الآيات المركزة القصيرة لهي أشبه بطلقات نارية متتابعة شديدة تخرق صدر الشيطان المحيط بقلب الكافر الجاحد، يملأه بالتمرد والعصيان، ويلقي فيه وساوس الشك والتردد والبهتان. وإنها لأشبه أيضا بصفعات قوية أليمة تضرب وجه الإنسان الغافل الثقيل الذي لم يزل يغط في خريف غفلته، وقدمه توشك أن تزل به من على شفا خطر عظيم. وإن التالي للآيات بقلب حي يقظ يتلقاها قسما عظيما من الرحمن، بل أقساما عظيمة متتالية لا يكاد يشعر برياح الحق تعصف به عصفا، بل تكاد تذر ذرات جسمه في الفضاء ذروة، وإن الفزع لا يهز دقات قلبه هزا، وإن لمشهد الرياح العاصفة وهي تذر الأشياء ما بين الأرض والسماء، ومشهد الغيوم الزاحفة المحملة بأثقال الأمطار، ومشهد السفن السائرة ونحوها من الناقلات تمخر عباب البحار، ومشهد الملائكة وهي منهمكة في نشاطها اليومي في السماء تقسم الأرزاق بين العباد وتوزع مكاييل الأمطار على الأقطار وفق ما استنسخته من مكتوب اللوح المحفوظ، فتسوق الرياح على تلك المقاييس وبتلك الموازين، ثم يكون ما قدر الله للناس في الأرض من ثمار وطعام وأرزاق، ثم تجري حركة التجارة بين الشعوب والبلدان عبر الناقلات الجاريات في البحر وفي البر، وعبر الطائرات العملاقة الضاربة في أعالي الفضاء محملة بأطنان الأثقال. فهذه وتلك جميعا مشمولة بعبارة فالجاريات يسرا، كلها تجري يسرا بالأرزاق لتوصلها إلى محلها المقدرة لها تقديرا في علم الله الأزلي. إن الصورة رغم أنها مكونة من أربعة عناصر مختلفة إلا أنها تتركب في مشهد كلي واحد، مشهد منسجم ينبض بالحركة والقوة والحياة، ويوحي بأن الله جل جلاله قد أحاط بهذا الكون علما وقدرة ورعاية وتدبيرا، وأن حوادث هذه الأرض وما يجري فيها إنما هي نتيجة وانعكاس لما يقسم في السماء ويجري فيها. وبذلك استحق هذا المشهد الكلي العظيم بعناصره الأربعة وقواه المختلفة أن يكون مقسما به من لدن الرحمن على مقصور السورة وهدفها الأساس، ألا وهو التحقق الواقع لا محالة ليوم الدين، ذلك أن المتحكم في الأرض بهذه الحركات القوية الجبارة الجارية بين السماء والأرض تقديرا وتدبيرا هو متحكم في مآل ذلك كله إفناء وتدميرا ثم بعثا ونشورا. ولذلك كان جواب القسم إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، فذلك الوعد الموعود الذي جاءت الرسل بخبره من عند الله، وذلك الدين المنتظر يومه وساعته. والدين هنا هو بمعنى الجزاء وتعاطي الحساب، كل ذلك وعد صادق وأمر واقع لا محالة، صادق كصدق الرياح إذا هبت من حولكم والسحب إذا أمطرتكم بوابل المياه، وكصدق الأرزاق إذا وصلت إلى أفواهكم عبر آلاف الأميال التي تقطعها السفن والناقلات البرية والجوية، مصدقة بذلك قضاء الله وقدره ولمقاييس الملائكة المقسمة للأرزاق على ما قدر الله وقضى. ومن ذا قدير على حبس الريح العاصف إذا ثار، أو التحكم في غضب الإعصار، أو منع الغيم الثقيل عن الإمطار، أو منع وصول مقادير الأرزاق؟ إذن فليمنع وقوع القيامة إذا قامت، أو ليدفع عن نفسه الموت إذا استطاع. كلا كلا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وتنهال صفعة أخرى على وجه الإنسان، الإنسان الجاحد المعاند، يتصدرها قسم جديد من الرحمن بأمر عظيم يتبعه جواب منه تعالى يتوجه مباشرة بكاف الخطاب إلى الكفرة الفجرة، تحطيما لما يلفكونه من تصورات كاذبة ونظريات جاهلة مادتها ونسيجها الدجل والبهتان. فيقول جل جلاله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فهذا القسم الجديد من الرحمن يعرض جانبا عظيما من بديع صنع الله ذي الجلال، إنها السماء ذات الحبك، أي ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء، على قول ابن عباس وجمهور التابعين، من الحبك، وهو الإحسان والإحكام والإتقان في صناعة أنسجة الثوب وغيره. والحبك مفرده حبيكة، وهي نقوش الريح على الرمل وما تتركه على كثبانها من خطوط طبيعية والتواءات جميلة، وكذلك الماء الكثير الساكن إذا مرت به الريح تجعله حبائك وحبكا، أي أنها ترسم على سطحه تموجات صغيرة ذات أشكال بديعة تسمى حبك الماء، وحبائك الشعر تدرجه إذا مشط. فمن هنا وصفت السماء بأنها ذات الحبك، وذلك بما جعل الله فيها من أفلاك ومجرات وكواكب عظيمة ونجوم سيارات، وبما جعل في ذلك كله من توازن خارق يحير العقول ويسلب الألباب، ثم بما لها من تجليات الجمال والجلال تختلف على مدار الفصول وعلى اختلاف الليل والنهار، فلكل لحظة في السماء تجل من الحسن ينسيك بهاؤه بهاء التجلي الذي كان قبله، هذا على قدر ما تدركه العين الناظرة. وأما من طالع مقولات علم الفلك الحديث وأخبار ما تلتقطه المراصد الفلكية الكبرى من الحقائق العلمية الكونية، فإنه يزداد انبهارا بهذه الحبك العجيبة، ذلك أن تصور الإنسان لا يبقى حبيس ما تلتقطه العين المجردة، بل يمضي به خياله في تتبع مواقع النجوم الضاربة في عمق السماء بعيدا بآلاف السنوات الضوئية، ويتصور المدارات البعيدة، ويتتبع بذهنه حركة النجوم والمذنبات السيارة التي لا يكون موعد مرورها قرب مجرة الأرض إلا بعد 70 سنة وأكثر، تمر خاطفة ثم تمضي بعد ذلك في فلكها الكبير ضاربة في تيه الكون المجهول، نجوم وكواكب ومذنبات تعد بملايين الملايين كلها تجري في أفلاكها بمدارات متداخلة شتى، ومع ذلك لا تصطدم ذرة منها بذرة، وتبقى حبك السماء إعجازا أبديا للبشرية مهما تطورت معارفها، وتحديا يخاطبها بعظمة الخالق الكبير المتعال. تلك ومضة من مضمون القسم بالسماء ذات الحبك. وأما جوابه فهو قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. والقول المختلف هو الكلام المتناقض المتضارب المضطرب الذي لا يستقيم على ميزان سليم ولا استدلال مضطرد، كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى لوجدوا فيه تناقضا كثيرا واختلاطا واضطرابا. ومن بديع التقابل في هذه الآيات من الذاريات أنه تعالى أقسم بجمال السماء وحسن انتظامها وتوازن نجومها ودقة ترتيبها وحبك أفلاكها ومواقعها، أقسم بذلك على اضطراب مقولات الكفار وتناقض نظرياتهم وفساد أحكامهم. وإذا حكم الخبير في جمال الصنع والإبداع على فساد شيء واختلاطه فهو حجة دامغة، فكيف إذا أقسم بحسن صنعه وبديع حبكه؟ نعم، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أي إنكم لفي قول متناقض مضطرب لا يستقيم، وإنما يؤفك عنه من أفك، بمعنى يضل عن حقيقته وينخدع به من سبق الضلال إلى قلبه بما سكنه من الهوى فأعمى الله بصيرته. تقول: أفك الرجل يؤفك، إذا راجع عليه الإفك وانخدع به، والإفك هو الكذب الغليظ والافتراء العظيم والبهتان المبين، فإذا صار معتقدا لصحته الموهومة فهو مأفوك، وهو بذلك يضلل عن حقائق الإيمان وعن حقيقة الحشر والمعاد، فتحطمه الشكوك والظنون بما سكن قلبه ابتداء من هوى وضلال. فكان خلاصة هذه الآية أنه يؤفك بالباطل عن الحق من أفك قبل ذلك بهواه وشهواته، ويؤخذ منها بمفهوم المخالفة أن المؤمنين يبصرون الحق حقا ويرزقون اتباعه، ويبصرون الباطل باطلا ويرزقون اجتنابه، بما جعل الله في قلوبهم من الهدى واليقين، ومن ثم توجه الخطاب إلى الخراصين الكذابين أهل الشك والريب الذين ينشرون نظريات الخرص في الدين بغير الحق، وهو القول الجزاف الكاذب والتخمين الواهم، ويبثون مقولاته في كل مكان، يحاصرون بتخرصاتهم الشيطانية دعوة الإسلام هنا وهناك، فأنزل الله عليهم لعنته الشديدة والعياذ بالله. قال جل جلاله: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. وعبارة الدعاء بالقتل في هذا السياق لعنة أنزلها الله جل جلاله على الخراصين الذين هم في غمرة ساهون، والغمرة في الأصل بركة الماء الكثير تمتلئ حتى تغطي مقرها، فتغمر من دخلها وتغرقه، وتستعمل مجازا للدلالة على الشدة والزحمة والسكرة، لأن السكران غارق في سكره، يقال رجل مغتمر أي سكران، كأنه اغتمره السكر أي غطى على عقله وستره، فمعنى هم في غمرة أي غارقون في سكرة من الضلال تغمر عقولهم وتحجب قلوبهم عن إبصار الحق، فهم مخمورون بشهواتهم، متمسكون بشبهاتهم، ساهون لاهون غافلون، تائهون في ظلمات الكفر والإلحاد، لا يرون لشمس الحق ولا بصيص نور، مردوا على الكفر والزندقة والجحود، ولذلك فهم يتخلصون الباطل على الدين وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيتهمونه بشتى الصفات والنعوت التي نزهه الله عنها، من مثل قولهم شاعر وساحر وكاهن وكاذب ومجنون إلى غير ذلك من ضروب الخرص الظالم المبير. ولذلك فهم يسألون من حين لآخر على سبيل السخرية والاستهزاء والتهكم أيان يوم الدين، أي متى سيقع هذا اليوم الذي تتوعدنا به. فعبارة أيان سؤال عن الزمان بمعنى متى، وإنما قصدهم بذلك إنكار حقيقته وجحود وقوعه والهزء بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية منه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، إن أتباعهم في عصرنا هذا لا يزالون يحطون من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر الدعاة إلى الله، ويسخرون منهم بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الخبيث. ويجيب الحق جل جلاله بالحق عن موعد ذلك اليوم فيقول: يومهم على النار يفتنون، بمعنى يومهم على النار يعذبون ويصهرون كما يصهر المعدن في التصنيع والتجريب. ذلك أن أصل استعمال لفظ الفتنة في العربية هو بمعنى صهر المعدن بالنار وتذويبه، قصد اختباره والتحقق من جودته ورداءته، فاستعمل بعد ذلك مجازا في كل تعذيب وفي كل ضروب الابتلاء الشديد للإنسان. وعلى هذا تعددت استعمالاته في القرآن، فقد نقل ابن منظور عن الأزهري قوله: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، انتهى. فقوله تعالى يومهم على النار يفتنون جواب على غير المتوقع، لأنه أجابهم بوعيد ما هم له في الأصل منكرون وبما كانوا به يستهزئون، وهو أسلوب قرآني بليغ في إبطال أوهام الكفار وضلالاتهم. فكأنه قال: إذا كنتم تنكرون حقيقة يوم الدين وعذاب الجحيم إنكار غواية وجحود، فإن الحجة الوحيدة الكفيلة بإقناعكم إنما هي دخولكم الفعلي للنار، واصطلاؤكم بلهيبها وسعيرها، وتقلبكم بين مواقدها ودركاتها. ولذلك قال بعد مباشرة: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، أي ذوقوا عذابكم الذي كنتم تجحدونه وتنكرونه على رسولنا وتتحدونه أن يعجل لكم به إمعانا منكم في التكذيب والكفران، ها أنتم الآن فيه تصهرون وتفتنون كما يفتن المعدن في النار، فذوقوا. والتعبير بالذوق أشد دلالة على الشعور بالألم والعذاب والعياذ بالله، وهو أبلغ في الوعيد والتهديد لما في الأمر به من السخرية والتنكير والتبكيت، وهو أنسب في الرد على سخريتهم بحقائق الدين وبشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أضاف لهم هنا عبارة الفتنة وألصقها بهم إمعانا في بيان أنهم من صلاتها يقينا ومن أهلها تحقيقا، وأنهم واقعوها لا محالة. ويجوز أن يكون معنى ذوقوا فتنتكم ذوقوا جزاء فتنتكم التي فتنتم بها المؤمنين المستضعفين في الدنيا، إذ عذبتموهم وشرتموهم وفتنتموهم في دينهم فتونا، كما قال تعالى في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. كذلك فسرها العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو معنى حسن وجيه. وفي الجهة المقابلة يصف الرحمن الطائفة المؤمنة التي اتقت ربها بالغيب وعملت بمقتضى تقواها وتدرجت عبر مدارج الإيمان حتى تحققت بمنزلة الإحسان، فلم يضرهم كيد الكائدين ولا إفك الخراصين، بل ثبتوا على عبادة الله وذكره تعالى توحيدا وتفريدا على كل حال، حتى بلغوا مقامهم العالي في الجنات بفضل الله. ذلك قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ذلك جزاؤهم جنات وعيون. هكذا بصيغة الجمع في الجنات والعيون، بما لذلك من إيحاء جميل كريم دال على الحياة المتدفقة خضرة وأنهارا ونعيما لا ينفد أبدا. ولذلك قال: آخذين ما آتاهم ربهم، أي متسلمين ما وهبهم ربهم من الخيرات والبركات وأصناف النعيم، متقلبين في أحوال اللذة والغبطة والسعادة والسرور. إنها جنات وعيون تفزع إليها النفس الآن هاربة من فتنة النار وجحيمها. وأما مسلكهم الذي به وصلوا فهو طريق المجاهدات، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي أنهم قبل يوم القيامة وقبل استحقاقهم النعيم كانوا في هذه الدنيا عاملين على منزلة الإحسان. والإحسان كما هو مشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وهو عبادة الله جل جلاله على ما وقع في قلب العبد من العلم به تعالى والمعرفة بجلاله وجماله، حتى يكون على ما وصف الرحمن في موطن آخر من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم، ذلك وازع الإحسان في قلوب المتقين الواصلين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين بسبب ما عرفوا من مقام الرب العظيم وقدره الكبير، وبما وهبهم الله من حبه والتعلق بأنوار أسمائه وصفاته، فهيجتهم الأشواق وأرقتهم المحبة، وطرد النوم عن عيونهم وقلوبهم حاد الخوف والرجاء، فأسهروا ليلهم في طاعة الله باكين خاشعين متبتلين، وأهرقوا مهجهم بين يدي مولاهم متفانين في أداء حقوق العباد بعد أداء حق رب العباد. فهذا بيان إحسانهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والهجوع نوم الليل خاصة. وقد روى الإمام الطبري بسنده عن الحسن البصري رحمهما الله، روى كلمات في تفسير هذه الآية، قال: كابدوا قيام الليل لا ينامون من الليل إلا أقله، ثم مدوا في الصلاة ونشطوا حتى كان الاستغفار بسحر. وروى أيضا عن التابعي الكبير الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان يقرأها فيقول متحسرا: لست من أهل هذه الآية، انتهى. كذلك كان الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم يجتهدون ويجتهدون، فإذا نظروا إلى معارج الآيات ومنازلها لم يروا أنفسهم أنهم صنعوا شيئا، وهم الركع السجد كما وصفهم القرآن، الخشع الخضع، لكنهم مع ذلك لوامون لأنفسهم، مستصغرون لها، بكاؤون أواهون، قد كوى الخوف جنوبهم فهجروا المضاجع فزعا، وانتصبوا بين يدي ربهم يجأرون إليه بطلب الجوار وألطاف الأمان، كما قال في السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. ذلك سر قلة نومهم، وما كان لمن سكنه الخوف أن يجد للنوم سبيلا إلا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. انتهى. وما أجل سبحات الاستغفار بالأسحار، حيث يسكن الليل ويهجع كل شيء، فلا يبقى إلا الله الواحد القهار. تلك نزهة الروح في خلوات الوصال، وتمتعها العميق بمناجات الرحمن. والاستغفار بالسحر قد يراد به معناه الظاهر من ترديد عبارات الاستغفار وطلب المغفرة من الله والترنم بأدعية التوبة إليه تعالى، وقد يراد به صلاة التهجد في ثلث الليل الآخر الموافق لوقت السحر، وكأن في ذلك تنبيها على أهمية الاستغفار في السجود والركوع عند الأسحار كما تواترت به الآيات والأخبار. ومن أجل الأحاديث الصحيحة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. والمقصود بالدعاء والاستغفار إنما هو أثناء صلاة الليل وخلالها، كما بينه حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وفي رواية أخرى لمسلم: فإن قراءة آخر الليل محظورة، وكلاهما بمعنى واحد، كذلك حالهم مع الله. وأما حالهم مع خلق الله فهو مراعاة أهل الحقوق والتصرف فيما رزقهم الله من أموال، على قاعدة أن المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، فيؤدون لله حقه كلما جاءهم ساعيه من سائل أو محروم. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وحق الله متبوع في كتاب الله بحق عباده، لأن ذلك من حقه، تماما كما ارتبط إقام الصلاة بإيتاء الزكاة في الإسلام. ولا يصح دين عبد ولا يستقيم حتى يعبد الله بجوارحه وماله ويرعى حقوق الله وحقوق عباده. والسائل هنا هو الفقير الناطق بحاجته المعبر عن فقره بالمسألة والتكفف، وأما المحروم فهو الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافا رغم حاجته وفقره، فلا يعطى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج بما أخفى من حاله، على ما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وهو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وحقيقة المحروم أنه من سأل الناس فمنعوه وحرموه، لكن ذلك غير مقصود هنا، وإنما سمي محروما باعتبار مآل حاله، إذ يتصدق على غيره ممن ظهرت حاجته بنطقه وسؤاله، لكنه هو يغفل عنه وينسى بسبب خفاء حاله وصمته، فيحرم ما كان يمكن أن يعطى. ويجوز أن يشمل وصف المحروم أيضا كل من فقد ماله بسبب جائحة أو مصيبة أتت على كل ماله حتى صار إلى الفقر، فكان بذلك محروما. فأصحاب مقام الإحسان يعطون السائل ويتحسسونهم بأنفسهم من أهل الحرمان، ويبحثون عن الصابرين على ما ابتلاهم الله به من الفقر، فيطرقون عليهم الأبواب في خفية عن الناس، ويؤدون لهم حق الله الذي جعل لهم، يواسونهم بالمال والاحتضان والعطف والسلام. وقد قصر بعض المفسرين معنى حق في هذه الآية على الزكاة المفروضة فقط، وبعضهم صرفه إلى صدقة التطوع فقط، والحقيقة أنه شامل لهما معا، فالمحسنون في أموالهم يجعلون على أنفسهم حقا للسائل والمحروم تقربا إلى الله عز وجل، فيدخل فيه حق الزكاة الذي فرضه الله، ويدخل فيه ما يرتبونه على أنفسهم من صدقات التطوع الثابتة على الدوام بقدر معلوم، يجعلونه حقا على أنفسهم للفقراء والمساكين، فيلتزمون به التزامهم بالنذور، وذلك نحو ما يجعله المؤمن لأقاربه الفقراء من راتب ثابت يخرجه من ماله حتى ولو لم يتحقق فيه نصاب زكاة، سواء كان صاحب فلاحة أو ماشية أو تجارة أو صناعة أو مهنة أو غير هذا وذاك من أسباب الرزق وموارد المال، فإنه يجعل للسائل والمحروم حقا مما سوى الزكاة وإن قل. وهذا هو الذي فسرته سورة المعارج بقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولأهل الإحسان في عبادتهم وأموالهم معراج آخر لطيف يسلكون به خفية إلى الله جل ثناؤه، ألا وهو معراج التفكر، وهو مسلك يوصلهم إلى أعلى درجات اليقين كالإحسان في العبادات المحضة تماما، واليقين هو غاية العبادة بشتى أصنافها وهو منتهاها، وهو محور السورة على ما فصلنا قبل، ولذلك لم تزل الآيات تهدم طرق الشك والخرص وتبني طريق اليقين، فكان التفكر في ملكوت الله العلوي والسفلي هو تتمة العروج إلى مقام اليقين. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا خطاب مزدوج القصد بشكل عجيب متداخل المعاني بلا اختلال على وزان بلاغة التعبير المعجز في القرآن المجيد، إذ بقدر ما فيه من بيان لمقام اليقين ولمسلك الموقنين فإن فيه تعريضا واضحا بالغافلين المعرضين، وإنكارا شديدا لما هم عليه من الغفلة والعمى. فأما الموقنون فهم يبصرون آيات الله مسطورة في كتاب الأرض الكبير، يقرؤون أحرفها وكلماتها في طبيعتها وحركتها وتنوع تضاريسها وأحوال فصولها وثرواتها وخيراتها وبركاتها مما بثه الله فيها، ويتفكرون في عجائبها وأسرارها وفيما يحيط بها من موازين، سواء في فلكها أو حركتها أو جاذبيتها أو موقعها من الشمس ومن القمر مما قدر الله لها من موقع دقيق ومسافات محددة وحركة ثابتة، لو زادت عليه أو نقصت لاستحالت الحياة على وجهها، وغير ذلك مما ليس هذا محل تفصيله، وإنما نكتفي بإشارات مما ينقل عن علماء الأرض ولأصحاب الاختصاص ممن وهبهم الله بصيرة الإيمان أن يقرأوا في كتاب الأرض من آيات اليقين ما لا يقرأه غيرهم، ولكن التفكر في معارض الأرض البارزة مما هو متاح للعين المجردة كاف في تمكين صاحبه من قراءة آيات الله فيها وتلقي مدد اليقين بإذن الله. وبذلك المنهج قرأها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الموقنين قرونا قبل ظهور علوم العصر الحديث، فالمشاهد الطبيعية الظاهرة البسيطة وما هي ببسيطة فيها من الآيات ما لو ظل الإنسان عمره كله وهو يتدبره لما أتى على نهايته وختامه. وقد كان بعض الصالحين ينظر إلى دالية العنب فيعجب من عودها القاسي الخشن، كيف تتخلق منه عناقيد رطبة طرية ندية شفافة اللب يسيل ماؤها لأدنى خدش، كلما عكست شعاع الشمس صارت مثل درر البلور الصافي، حتى إنك لتحصي حبات بذورها من خارجها واحدة واحدة. وإن المؤمن ليبصر في عنقود العنب وغيره من الثمرات تجليات شتى لأسماء الله الحسنى: الخالق البارئ المصور البديع، الرزاق الكريم، الرحيم اللطيف الجميل، إلى آخره. وإنه إذ يتفكر في قضية الرزق يذكر قطرة الماء كيف قدمت من أعالي البحار بعيدا وكيف امتطت حصان الريح الراكض في السماء سحبا مثقلة بالبركات، حتى إذا توسطت بلادها المبعوثة إليها قصدا هطلت بما أذن الله لها فيه من مكاييل ومقاييس لا تزيد ولا تنقص ولو قطرة، فإذا الأرض تهتز من تحتها وتربو فتنبت من كل زوج بهيج، وإذا بالأرزاق تساق بمقاديرها إلى أهلها لطفا من الله القوي العزيز، على ما جاء في قوله تعالى من سورة الشورى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وإن مسالك الأرزاق لا أوسع وأكثر من أن تحصى تماما كنعم الله التي لا تعد ولا تحصى. تلك نظرة خاطفة إلى كلمة واحدة بل إلى حرف واحد من آيات الأرض تكشف لنا جانبا من عظمة هذا المسلك الرباني التفكري الذي سلكه المتقون المحسنون، فكانوا به موقنين على ما قرره الحق سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. وبعد التفكر في كتاب الأرض الكبير ينبه الرحمن عباده إلى كتاب آخر من كتب التفكر أعجب وأغرب، ألا وهو كتاب النفس الإنسانية. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وماذا أغرب وأعجب من النفس الإنسانية، وماذا أعمق وأغور من أدغالها ومكانزها؟ النفس بما لها من جذور ضاربة في أعماق الروح وبما تتضمنه من تجليات مادية عبر هذا الجسم البشري العجيب الذي تعبت علوم الطب والتشريح والحياة في استكشاف حقائقه الجسمانية والروحية، واستغرقت في سبيل ذلك الجهود والبحوث والطاقات فلم تزد نتائجها على أن وقفت على شاطئ بحره الزاخر تغرف حفنات من ماء موجه العظيم، وهي تنظر من بعيد إلى أعالي بحاره عاجزة عن الخوض البعيد والغوص العميق. وإنما كشفه العلم الحديث رغم ضآلته بالنسبة لحقيقة الجسم الإنساني لهو من أبهر المعطيات التي تبين عظمة الخالق الكبير المتعال، وترسم للمتفكر المؤمن طرائق فسيحة للسلوك إلى مقام اليقين. وإن نظرة واحدة في بعض كشوفات البحث العلمي المتعلقة بالخلية وأسرارها الوراثية أو أسرار النشاط العصبي أو عجائب النمو البيولوجي والتجدد الحيوي أو جهاز المناعة الذاتي ونظامه العجيب لا يتيح لقلب المؤمن أن يترقى في مدارج العلم بالله إلى أعلى الدرجات بإذن الله. ومع ذلك يكفي أيضا أن يعتمد المتفكر في النفس على معارض الجسم البشري المنصوبة لكل الناس بلا بحث ولا تشريح ليصل إلى اكتشاف منابع اليقين في عالم الروح، لأن الله تعالى خاطب بهذا القرآن جميع الناس بكل مستوياتهم، وكل منهم يجد فيه يقينه على قدر علمه وصفاء قلبه، وهذا من أعظم أسرار الإعجاز في هذا الكتاب. إن مظاهر التنفس والهضم والمرض والشفاء والجوع والشبع والخوف والأمن والنوم واليقظة ومظاهر الإحساس والذوق ومراتب هذا وذاك مما لا يخفى على عامة الناس، وغير ذلك مما يعتري هذا الجسم البشري من أحوال نفسية ومادية وما بين هذه وتلك من تداخل وتخالل، لكاف للوصول بالمتفكر البسيط إلى معرفة الله والتحصن بمسالح اليقين. وذلك هو ما اختصره الله جل جلاله في قوله تعالى حكاية عن نبي التفكر إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن كل نظر سليم في النفس يقود حتما إلى حقيقة اليقين. ولذلك أنكر الخالق جل جلاله بشدة على الذين لا يبصرون هذا المسلك الواضح المبين المتاح لكل نفس في نفسها، وإنما على كل امرئ أن ينظر في نفسه بنفسه ما بين ليله ونهاره وتقلب أحواله، فإن ذلك هو كتاب النفس الكبير، ومن لم يفعل فما أبلد حسه وما أطمس بصيرته. ولذلك كان هذا السؤال الإنكاري العنيف في قول الرب العظيم: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وإنما هذا في الحقيقة بيان منه تعالى لما عليه الكفرة الخراصون من العمى والضلال. ثم عرض الرحمن كتابا ثالثا من كتب اليقين، وهو كتاب السماء وما يتضمنه من مقادير الأرزاق والأقدار. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد سبقت الإشارة إلى السماء بما فيها من حبك وجمال، لكن الجديد هنا هو التنبيه إلى كتاب القدر المكنون في السماء، القدر بما خط فيه من مقادير الأرزاق والخير والشر على الإطلاق، وخاصة من ذلك ما جاء به الوعد والوعيد في الكتاب والسنة من عقيدة البعث والنشور والثواب والعقاب والجنة والنار. وهذا كتاب لا يحسن قراءته حق قراءته إلا من عمر الله قلبه بالإيمان ابتداء، وحينئذ لا يرى شيئا مما يطعمه أو يلبسه أو يقتنيه إلا قسمة أزلية من الله وقدرا مكتوبا عنده تعالى في السماء باللوح المحفوظ، كما أن الخير والشر جميعا مما نزل ومما هو نازل ومما لم ينزل بعد كله قضاء محتوم محسوم، رسمت تفاصيله في السماء في غيب الله الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما تستنسخ الملائكة منه ما أذن لها فيه لتتنزل به على مواقعه في الأرض، فتجري الحوادث على وفق ما أراد الله، لا يتخلف منها شيء زمانا ولا مكانا ولا قيد أنمله. وكذلك شأن الوعد الأكبر يكون، فقيام الساعة بما اكتنفه من وعد ووعيد له أجله المعلوم عند الله لن يتخلف عنه طرفة عين. ولذلك عقب على هذا التنبيه بقسم عظيم، إنه قسم الرب جل جلاله بذاته العظيمة العلية على أن وعد الله حق. قال تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن هذه الآية الجليلة لتنضاف إلى سابقاتها لتخدم هدف السورة من ترسيخ الإيمان بيوم القيامة على مقام اليقين. نعم هكذا، فورب السماء والأرض، يقسم الرحمن جل جلاله بذاته العلية بما هو الرب الخالق للسماء والأرض على ما قرأنا في كتابيهما من آيات اليقين، يقسم شاهدا سبحانه على أن وعده حق، حق واقع لا محالة، مثلما أننا ننطق الآن ونتكلم ونعبر عن حاجاتنا بألسنتنا. وتشبيه يقينية الوقوع بما يمارسه الإنسان في حياته اليومية من النطق فيه دلالة على قرب هذه الحقيقة من الإنسان، وأن ما كتب منها في غيب السماء هو كالذي قد وقع في الأرض وتحقق لا فرق. وفيه دلالة أيضا على ملابسة هذه الحقيقة للإنسان ملابسة تامة، وأن قدره من الوعد الحق معلق على رأسه لازم له كما هو ينطق ويتكلم. والنطق من أكبر ظواهر النشاط الإنساني ارتباطا بكيانه ووجدانه، فكذلك وعد الله بالبعث والنشور حق يسكن فطرة الإنسان وقدر معلق على رأسه يتبعه أن سار حتى ينزل إبانه فيجد نفسه حيث وضعه عمله. فاللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. ثالثا، الهدى المنهجي، وهو في الرسالات السبع التالية. الرسالة الأولى في أن قوى الطبيعة بشتى أنواعها من سحب وأمطار ورياح وأعاصير وزلازل وبراكين كلها مرتبطة بقوى الروح، وهذه حقيقة إيمانية لا يبصرها أصحاب المنطق المادي الصرف لانحباس أعينهم تحت غطاء الكفر والإلحاد. والمؤمن يرى بنور الله فيجد أن حركة الكون كلها مدبرة بتقدير عليم حكيم، فلا يرى غيمة واحدة إلا وأيقن أن وراءها ملك كريم يزجرها بإذن الله، ولا قطرات غيث إلا ويعلم أنها تنزلت بمكاييل ميكائيل عليه السلام، ولا يرى رياحا إلا ويبصر أن لها سائقا من الملأ الأعلى، ولا يصله رزق إلا ويؤمن أنه نصيب قسم له عند المقسمات أمرا على ما قدر الله وقضى. وهكذا، فالكون لا يسير بذاته ولكنه مسير من لدن خالقه العظيم في كل ظواهره وبواطنه، وواجب على المؤمن أن يفتح بصيرته ليرى حركة التدبير الإلهي والمشيئة الربانية في كل شيء، وآنئذ يستفيد من ثمرات الإيمان بالوجه الأكمل، وينتفع بالتواصل الدائم مع عالم الغيب، ويستأنس به في سيره إلى ربه، ويذوق حقا معنى اليقين. الرسالة الثانية: في أن من أهم التنبيهات القرآنية في مجال التفكر مشاهدة الحركة في الكون، الحركة بشتى درجاتها وأنواعها، وأنت ترى كيف أقسم الرحمن جل جلاله في مطلع هذه السورة بأربع قوى ذات حركة عظيمة في نشاطها، وهي الرياح والغيوم الممطرة والناقلات السيارة بتسخير الله والملائكة النشيطة في وظائفها الكبرى. فالحركة من أهم الظواهر الكونية الدالة على التدبير والتسخير والتسيير، وكلها راجعة إلى معاني أسماء الله الحسنى، وذلك من أعظم أبواب التعريف بالله جل جلاله وتحقيق توحيده. الرسالة الثالثة: في أن اليقين هو الدين، وأنه لا قيمة لإيمان تخترمه الشكوك والظنون، خاصة فيما يتعلق بأصول الإيمان الكبرى التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن المؤمن هو من يعتقد أن الساعة حق يقين، وأن البعث حق يقين، وأن الحشر حق يقين، وأن الحساب حق يقين، وأن الجزاء حق يقين، وأن الجنة والنار حق يقين، لا مجال ولا قدر أنملة من الظن في هذا أو الشك، وإلا كان من الكافرين. فاليقين هو الدين. الرسالة الرابعة: في أن تلقي حقائق الإسلام الإيمانية والعملية لا يؤخذ إلا بالوحي ومن الوحي كتابا وسنة، وأن الخرص في الدين من أكبر الإثم لما فيه من التقول على الله عز وجل والافتئات عليه. فقوله تعالى فيما تدارسناه هاهنا قتل الخراصون شامل لكل خراص فيما لا يجوز فيه الخرص، لأن الخالص في قضايا الغيب والإيمان لا يكون إلا كذابا. ولذلك فسرت عبارة الخراصين في كتب التفسير بالكذابين. وعلى هذا يفهم قول رب العزة جل جلاله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وقوله سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال سبحانه إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهو تحذير ووعيد يجريان على الكفار وعلى المسلمين سواء، وقد يفجر المسلم فيقع في هذا الوزر العظيم كما نشاهده في زماننا هذا. وهذه كتب بعض المفتونين بالفلسفات الغربية من المسلمين تعرض بعض القضايا العقدية الكبرى، وتفسر بعض أمور الغيب تفسيرا لا أصل له في عقائد الإسلام، وإنما هو مجرد خرص وتخمين مغلف بمنطق التحليل والتعليل. والخبير يعلم أنه ما في تلك الكتب من حقيقة العلم شيء، وإنما هي الشبهات والأهواء لها تجليات إغرائية وتزيينات شيطانية. فكل من تقول على الله بغير الحق فقد عرض نفسه لنقمة الله والعياذ بالله. الرسالة الخامسة: في أن عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض وفي آيات الأنفس من أهم المسالك الموصلة إلى اليقين، لكن بشرط أن يكون الانطلاق فيها من القرآن إلى الطبيعة، لأن القرآن هو مبصار الإيمان. وأما من عزل القرآن عن المحيط الكوني واستغنى عنه في تفكره ومشاهداته فإنه لا يرجع إلا بالعمى والحيرة والتردد، ذلك أن القرآن هو كلمة السر التي بها يفتح الفكر طلاسم الوجود، وبها يفتح كنوز الأسرار في معرضه الكبير. إن الجبال والأحجار والأشجار والأنهار والبحار والأفلاك والنجوم إلى غير ذلك من أنواع خلق الله في السماوات والأرض كلما عكست شعاع القرآن أتت بوميض شديد يكشف آثار أسماء الله الحسنى المتجلية على كل شيء، ثم تتدفق منها واردات اليقين لتعمر قلب العبد المتفكر المتدبر إن الكون هو كتاب الله المنظور، لكن القرآن هو النور الضروري الذي به نقرأ ذلك الكتاب ونتلقى إشاراته. الرسالة السادسة في أن التزود الروحي من موارد العبادات وخاصة منها الصلاة والتهجد بالليل والاستغفار وسائر ضروب الأذكار هو من أهم المغذيات الضرورية للسائرين إلى الله، كما أن ذلك من الثوابت التي لا يجوز لمؤمن بل داعية إلى الله أن يقفر قلبه منها أو تجفو عنها أشواقه وأذواقه، وإن ذلك لمن أهم المؤشرات التي بها تعرف سلامة السير من عدمه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذلك حثا، رجالهم ونساءهم، كبارهم وصغارهم، وكأنما هو بصدد الدعوة إلى نفير عام. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، انتهى. الرسالة السابعة في أن خدمة أهل الحاجات من خلق الله ومواساتهم بالزكوات والصدقات وإغاثة الملهوفين والفقراء والمحرومين من أعظم القربات المستدرة لرحمة الله ومغفرته ورضاه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتون نفقات مهما قلت على بعض أقاربهم الفقراء، وقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك مشهورة، إذ كان ينفق على ابن عمه مسطح ابن أثاثة لقرابته منه ولفقره، فلما بلغه أنه كان ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك غضب وقال: والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. وبمثل ذلك كان الصديق رضي الله عنه صديقا، فرضي الله عنهم أجمعين، انتهى. رابعا: مسلك التخلق. وهو هنا في بيان منهاج التحقق بمقام اليقين إيمانا بالله واليوم الآخر وكيفية التخلق بوصفه، وإنما وسائله العملية مركزة في ثلاث طرائق مستخلصة مما سبق، وهي: الأولى إدمان التدبر لكتاب الله عز وجل تدبرا يستحضر فيه المتدبر أن المتكلم بهذا القرآن هو الله رب العالمين، هذا أمر أساس، إذا انفلت من قلب المتدبر ضاع منه التدبر. الثانية التفكر في الخلق من عالم الأنفس إلى عوالم الآفاق بما حددنا له في الرسالة الخامسة من ضابط اعتماد المنظار القرآني. الثالثة الاستعانة على ذلك كله بإخلاص العبادة لله ومناجاته تعالى بالأدعية والأذكار في الليل والنهار وفي خلوات الأسحار، ذلك وما التوفيق إلا بالله، جعلني الله وإياكم من أهل اليقين الراسخين. المجلس الثاني في مقام التلقي لتجليات اليقين من قصص المرسلين ومصارع الهالكين وما في ذلك من الحكم والعبر. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه، وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثانيا، البيان العام. يعرض القرآن المجيد في هذه الآيات الكريمات 6 قصص بشكل مختصر وجيز، لكن بعبارات متينة مكتنزة بالحكمة، تسلط أضواء خاطفة قوية على مشاهد من تجليات العظمة الإلهية وقدرته تعالى على العطاء والإنعام بما أراد لمن أراد كما أراد، وكذا تجليات القدرة الإلهية في العقاب والانتقام من الطغاة الظالمين. وهذه القصص 6 سيقت في هذه السورة لبيان غلبة الله على أمره وقدرته تعالى على خلقه، بحيث لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الكفار مهما طغوا وتجبروا فإنهم في قبضة يده متى أراد أهلكهم ودمرهم تدميرا. وقد جعل لذلك سنة جارية ثابتة ليقرأها الناس ويتفقهوا فيها رحمة بهم ونذارة لهم، سنة لها أسبابها ومقدماتها ولها نتائجها المترتبة عنها حتما ولو بعد حين. فكان تكرار ذلك واستقراره على منهج واحد مؤديا إلى ترسيخ أن وعد الله حق يقين لا يدخله شك ولا ريب، وأن التاريخ شاهد بذلك إلى جانب آيات الله في الأنفس والآفاق مما تدارسناه بالمجلس السابق. فكل هذا وذاك مفض إلى نتيجة أساس، وهي أن التكذيب باليوم الآخر وما فيه أمر مرفوض قطعا من لدن الرحمن، مرفوض بشدة، وأن من كذب رسله وعصى أمره قصمه، وأنه لا نجاة لأمة ولا لبشر إلا بالدخول تحت أمان اليقين. ونبين ذلك بحول الله فيما يلي. أما القصة الأولى فهي مشهد من حياة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وهي قصة متداخلة مع مشهد آخر من قصة نبي الله لوط عليه السلام، ولم يذكر اسم النبي لوط هنا، وإنما ذكر قومه المجرمون لبيان مصيرهم الشقي، ولذلك فقد عددناهما قصتين لا قصة واحدة، رغم اندماجهما في سياق واحد، وذلك لاختلاف التجلي في القصتين بين الإنعام والانتقام. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فهذا الاستفهام الذي ابتدأت به القصة، هل أتاك بمعنى هل بلغك أو هل علمت، ليس المقصود منه السؤال، وإنما هو أسلوب عربي للتنبيه والتشويق لسماع القصة. وكذلك التعبير بلفظ حديث فيه دلالة على ما يستأنسه الناس من سماع الجديد من الكلام، وما جبلت عليه الفطرة الإنسانية من حب سماع الأخبار. وإنما سمي الحديث حديثا في الأصل لحداثة خبره وجدته على السامع حتى ولو كانت واقعته قديمة، ثم صار كل كلام حديثا. ومن ثم كان التعبير بقوله تعالى هل أتاك حديث الآية تنبيها مركبا، القصد منه أن يستجمع المتلقي كافة قواه النفسية والعقلية لتتبع القصة واستيعاب الحدث من بدايته إلى نهايته، فيحصل الفهم الأكمل والتدبر الأعمق. والمقصود بالضيف في الآية هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين جماعة من الملائكة، والضيف لفظ يقع على المفرد والجمع سواء، وأقل الجمع ثلاثة، وقد اختلفت كتب التفسير في عددهم وأعيانهم، فقيل إنهم ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل غير ذلك، والحق أنه لم يثبت في هذا نص من كتاب أو سنة صحيحة يكون حجة في التحديد والتعيين، وإنما العبرة عندنا بما أجمله القرآن من أمرهم، وأنهم ملائكة من ملائكة الرحمن نزلوا في صورة بشرية على إبراهيم، فدخلوا عليه مدخل الضيف، وحلاهم الله تعالى بوصف المكرمين لما حصل لهم من إكرام إبراهيم عليه السلام، وقد كان إكراما عظيما، ولما في ذلك الوصف أيضا من الإشارة اللطيفة إلى طرافة الحدث وعدم انتباه الخليل عليه السلام إلى طبيعتهم الملائكية، فعاملهم بما يعامل به ضيوف البشر من الإطعام والإكرام، فإذا بهم ملائكة يحملون له أخبارا عظيمة من الخير والشر، فكانت النتيجة على غير ما توقع. والآيات تشير إلى بعض التفاصيل في الإكرام النبوي والخلق الإسلامي الرفيع في الضيافة، كما أن المفسرين وقفوا كثيرا عند اختلاف عبارة السلام في الآية ما بين النصب والرفع في كل من قول الملائكة وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما في ذلك من الدلالة على رد التحية بأحسن منها، وهو قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فقول الملائكة سلاما هو مصدر دال على الجملة الفعلية كأنهم قالوا نسلم عليك سلاما، بينما قوله سلام هو دال على جملة اسمية تقديرها هذا سلام عليكم، ومعروف أن الجملة الاسمية عكس الفعلية أدل على الثبات والاستقرار وعدم التغير، فكأنه قال لهم سلامي عليكم هو سلام أبدي خالد، وبذلك يكون إبراهيم قد رد التحية بأحسن منها. وأما قوله قوم منكرون فنحن نرجح أنه حديث نفسي وقع في ذهن إبراهيم عليه السلام، إذ التصريح به في وجوههم مناف لأدب الاستقبال، وهو جملة غير منطوقة تقديرها هؤلاء قوم منكرون، إنه استغراب نفسي من إبراهيم كشفه القرآن إمعانا في بيان خلق الكرم العظيم الذي كان نبي الله الخليل يتمتع به، إذ أكرم قوما بحفاوة بالغة وهو لا يعرف منهم أحدا ولا حتى ما جاء بهم، ومن ثم قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. والتعبير بفعل راغ لطيف عجيب، لأن الروغ والروغان هو الميلان في السير إلى الشيء بحيث لا يفهم من الرائغ قصده بالضبط. والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام دخل على زوجته من مدخل خفي أو بطريقة لا توحي بأنه سيأتي بطعام أو أنه سيأمر بإعداد طعام، وذلك تلافيا لمبادرة الضيوف إلى منعه من إعداد الطعام، كما أن من كمال الإكرام مفاجأة الضيف بالمائدة جاهزة وعدم استشارته في ذلك، لأن الاستشارة تحمل نوعا من الاعتذار عن الإكرام، كقول القائل لضيفه مثلا هل ترغب في طعام أو ما تحب أن تأكل، فهذا وأضرابه إنما هو في الحقيقة يحمل في طياته رغبة في التهرب من قرى الضيف وإكرامه، فقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين دال على أنه تحرك بخفاء فاختار عجلا سمينا من حظيرته، وقد كان إبراهيم صاحب بقر كما قيل فذبحه ثم أدخله في تنور الشواء، فلم يمض إلا وقت يسير حتى كان قد وضعه مشويا على مائدة ضيفه، وضعه بين أيديهم حيث هم جالسون ولم ينقلهم إلى مكان غيره، بل قربه إليهم. وفي ذلك من أدب الإكرام والحفاوة بالضيف ما فيه. وقد كان التعبير بفاء العطف في سائر الجمل دالا على تتابع العمل وتعاقبه، لا تراخي فيه ولا بط. لكن المفاجأة أن الضيف لم يأكلوا، فتلطف بهم إبراهيم عليه السلام بكلمة ترحيب، قال: ألا تأكلون؟ وهو تعبير لطيف فيه من التحبيب والتقريب ما يشرح صدر الضيف ويفتح شهيته، إذ عبر بصيغة الاستفهام الدالة في هذا السياق على الحض والترغيب في الأكل، دون العبارات الخشنة الجافة التي تنبني على الأوامر الصارمة المنفرة. لكن الضيف مع ذلك لم يأكلوا، وهنا ارتاع قلب إبراهيم عليه السلام وداخله الخوف، لأن العادة أن إمساك الإنسان عن طعام شخص ما لا يكون إلا لشر يريده الممتنع عن الطعام. وقد عبر تعالى عن هذا الموقف نفسه في سورة هود بقوله سبحانه: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقال هنا في الذاريات: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا من أروع المفاجآت، فأن يتحول حال الإنسان في لحظة واحدة من الخوف والتوجس وتوقع الشر مباشرة إلى فرح كبير وأمن عظيم وسلام مكين، حيث يكتشف إبراهيم حقيقة الضيف وأنما هم ملائكة الرحمن، ويتلقى منهم فوق ذلك خبرا سارا يهمه في حياته الخاصة، بشرى غلام عليم يكون له من زوجه العجوز العقيم، فإن ذلك كله مما لا تطيقه خفقات القلب فرحا. والجميل في التعبير أنه بمجرد ما داخل إبراهيم الخوف وظهرت علاماته على وجهه، بادر الملائكة إلى طمأنته وطرد الشعور بالخوف من فؤاده بالكشف عن هويتهم الملائكية الكريمة وتعزيزها بإلقاء بشرى الولد بردا وسلاما على إبراهيم. فالرسول آمن عند ربه، وما كان ليروعه شيء ولا أحد أبدا، وإنما كان خوف إبراهيم عليه السلام توجسا، أي شعورا خفيا. فقوله وأوجس من الوجس، وهو إضمار الشعور بالخوف في النفس. ومع ذلك سارعت الملائكة إلى طرد ذلك الخاطر من قلبه وتمكين وجدانه من روح الأمن والسلام. وأما الغلام العليم المبشر به هاهنا، فقد كان نبي الله إسحاق عليه السلام، والنبوة رأس العلم وقمته، وإسحاق هو المصرح به في سورة هود، قال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والمرأة المذكورة هي سارة زوج إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأة عقيما منذ شبابها الأول، وبقيت مع إبراهيم حتى شاخ ولم تنجب له شيئا، مع أنه هو عليه السلام أنجب من هاجر سريته ولده إسماعيل عليه السلام الذي ولد له قبل إسحاق. ولذلك لما سمعت سارة البشرى من الملائكة بهتتها المفاجأة، فصرخت برنة ولطمت وجهها تعجبا. فالصرة الصيحة من الصرير، وهو الصياح، والصك اللطم والصفع، وهو قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وقد ورد أنها قالت في صرتها أو صيحتها يا ويلتا، جاء ذلك في قوله تعالى من سورة هود: قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. كل ذلك تصرفات نسوية وردود أفعال أنثوية تقع منهن كلما فزعن أو تلقين خبرا غريبا. وقد سجلها القرآن هنا بدقة، وبين أنها أمور من عادات النساء منذ الزمان القديم. وجاء جواب الملائكة الكرام قاطعا لتعجب سارة واستغرابها للبشرى، قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي كذلك قضى ربك. فقول الله هنا قضاؤه وقدره، وإذا كان الله جل جلاله هو الذي قضى الأمر وقدره انتفى التعجب والاستغراب، لأنه سبحانه هو رب العالم الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا عبرة عنده بسنة جارية ولا عادة ثابتة ولا قانون مضطرد، لأنه هو تعالى خالق السنن والطبائع والقوانين الكونية جميعا، إذا شاء أعملها وإذا شاء خرقها وأهملها، وهو سبحانه الحكيم في كل ما قضى وقدر، العليم بما لقضائه من منافع ومصالح في معاش الناس ومعادهم. وقد قضى سبحانه أن يكون إسحاق نبيا يرث من إبراهيم دعوة التوحيد في بلاد الشام، ثم يورثها لابنه يعقوب عليه السلام، فيتناقلها أنبياء بني إسرائيل إلى عهد عيسى عليه السلام، كما ورث إسماعيل النبوة من أبيه إبراهيم في أرض الحجاز، وبث دعوة التوحيد في عرب الجزيرة، واستمرت زمنا حتى حرفها المشركون، فبعث الله من نسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه بتجديد دين إبراهيم عليه السلام ورسولا إلى كل العالمين إلى يوم الدين. تلك كانت القصة الأولى من قصص هذا المقطع القرآني الكريم، وقد انبنت على سياقها قصة أخرى هي تتمة لما جاء به ضيف إبراهيم من أخبار وأقدار، وذلك أنه لما سكن روع إبراهيم وانشرح للبشرى علم أن نزول هؤلاء الملائكة بذواتهم إلى الأرض مرسلين من رب العزة لا يكون إلا لأمر عظيم، فتوجه إليهم بالسؤال، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم؟ ماذا تريدون؟ وفيما أرسلتم؟ والخطب الحدث الجلل والأمر العظيم، فكأنه قال ما المهمة الكبيرة التي أرسلتم بها وقدمتم لأجلها من السماء إلى الأرض؟ فكان الجواب الرهيب حقا، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. والقوم المجرمون هنا هم قوم لوط كما هو معروف، وبه صرحت الآية في سورة هود، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وجريمة قوم لوط جريمة قذرة مشهورة منصوصة في كتاب الله في غير ما آية وسورة، فقد كانوا مكذبين بنبي الله لوط عليه السلام أولا، ثم كانوا يمارسون أقذر الفواحش من الشذوذ الجنسي. قال تعالى في سورة الأعراف، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقوم لوط هم أول من ابتدع هذا المنكر الشنيع في التاريخ البشري كما نصت عليه الآية، فاستحقوا بذلك قطع دابرهم إلى الأبد، وهو المقصود بقوله هاهنا في الذاريات، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. ومعنى كونهم مسرفين أنهم تجاوزوا حدود الفطرة الإنسانية وبالغوا في تعاطي الفاحشة بما يخالف حتى الطبيعة الشهوانية الحيوانية للإنسان، فكان أن رجمت الملائكة قوم لوط بالحجارة رجما رهيبا تماما كما ترجم الشياطين، وكانت الحجارة المستعملة للرجم من طين ناري متحجر، قد يكون من بركان متفجر، وقد يكون من حجارة جهنم نفسها والعياذ بالله، ولا شيء يستحيل في ذلك على الله. ومعنى كونها مسومة أي معلمة ومرقمة، أي ذات علامات وأختام وأرقام، وقد قيل كل حجر منها كتب عليه اسم المجرم الذي يستحقه والذي به سيكون فلقه وهلاكه، وذلك كله بما أسرفوا في الكفر والخبائث وفي التمرد على الله والاستهزاء برسوله واستضعافه والنقض الشيطاني لما وضع الله في الفطرة الإنسانية من السنن، ذلك إسرافهم الذي به كانوا من الهالكين. وأذكر هنا أنني رأيت شريطا وثائقيا تقشعر منه الأبدان، وهو عبارة عن عرض لحفريات عميقة في بعض المناطق القديمة في التاريخ البشري كان قد دمرها بركان حسب الشريط، وكانت الحفريات تكشف التراب والصخور عن أجساد بشرية متحجرة ممن هلك بالرجم البركاني والتدفق الحممي قبل آلاف القرون، وإن مشاهدهم لعجيبة رهيبة، فمنهم من هو ثاو على ركبتيه، ومنهم من هو منكوس على رأسه، ومنهم من هو جالس في مكان كان هو سوقهم حيث فاجأه الرجم فهلك هناك، ومنهم من كان في حمام أو بيت إلى آخره. ولا تزال أحداث الكوارث العقابية والانتقامية تنزل بالناس هنا وهناك في كل سنة تقريبا والعياذ بالله، ولكن الجهلة بالله يفسرونه تفسيرات مادية عمياء، بينما المؤمنون لا يرون مثل ذلك إلا تجليا من تجليات عذاب الله، فيزيدهم إيمانا ويقينا في الله. مكتوب في الهامش: ولقد شاهدنا في العصر الحديث مأساة آرمور، وهي المدينة الكولومبية المنكوبة التي اجتاحها الطين البركاني في 13 من شهر نوفمبر من عام 1985 ميلادية، فأتى على الأخضر واليابس وحصد آلاف الأرواح، كما شهد العالم كله في بداية القرن الميلادي الحالي طوفان تسونامي الرهيب، ذلك الزلزال الخسفي الكبير الذي ضرب عمق المحيط الهندي في 26 من ديسمبر سنة 2004، فارتدت عنه أمواج عملاقة عاتية محملة بحمم نارية حارقة انقضت على مدن شاطئية عديدة لنحو 11 دولة من دول جنوب شرق آسيا، فدمرت العمران والبنيان والفنادق والملاهي، وحصلت عشرات الآلاف من الأرواح من السكان الأصليين ومن السياح الذين نزلوا هناك يحتفلون برأس السنة الميلادي، ومثل هذا وذاك كثير كما هو معروف والعياذ بالله. انتهى الهامش. وقد نجى الله برحمته نبيه لوط عليه السلام وبنتيه المؤمنتين، ولم يكن قد آمن له سواهما، حتى زوجته كانت مع المجرمين. قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي فأخرجنا من المدينة ليلا من كان فيها من المؤمنين. وهذا العموم فيه فائدة تشير إلى أنه لو كان آمن آخرون غير بنتيه لأنجاهم الله، كما أنجى من آمن مع نوح من قبل، ولكن لم يكن من المؤمنين في تلك المدينة المشؤومة سوى أسرة واحدة، هي أسرة النبي لوط نفسه عليه السلام، بل لقد خانتهم زوجته فأهلكها الله مع الهالكين، وهو قوله تعالى في سورة الأعراف: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. والتعبير بالإيمان والإسلام كليهما في سياق واحد يدل على اختلافهما وتكاملهما، كما هو وارد في حديث جبريل وغيره من النصوص، فقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي فأنجينا من كان في القرية من المؤمنين الصادقين المخلصين، لأن الإيمان هنا هو سلامة الاعتقاد، وهو مستلزم للعمل الصالح بلا ريب، لكن التركيز المفهومي فيه على الإخلاص، وهو سبب النجاح. وأما قوله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي الذين أسلموا على الإجمال، وقد يسلم المرء ظاهرا ولا يسلم قلبه كحال المنافق، وفي ذلك إشارة إلى امرأة لوط، فقد كانت تظهر موالاتها لزوجها علنا، لكنها كانت تمالئ المجرمين وتساندهم سرا، ولذلك صرح بالنجاة هنا في حق المؤمنين فقط دون عموم المسلمين. قال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الإنقياد لزوجها وتضمر الكفر وممالأة أهل القرية على فسادهم، فبيت لوط كان كله من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين، فلذلك لم ينج منهم إلا الذين اتصفوا بالإيمان والإسلام معا، لأن الإيمان مستلزم للإسلام، بينما الإسلام الظاهر لا يستلزم الإيمان، كما قال تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولا خلاف في أن الإيمان والإسلام إذا ذكر كل واحد منهما في سياق منفرد كان أحدهما بمعنى الآخر، وهو كثير في الكتاب والسنة. وقد بقيت مهلكة قوم لوط في مدينة سدوم آية من آيات الله في التاريخ البشري، قال تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي تركنا هذه المدينة وقصتها الرهيبة عبرة وآية من سنن العقاب الإلهي، يقرأها كل من سمع بها أو مر بها من المؤمنين بالله واليوم الآخر، وهي منطقة ما تزال خرابا إلى اليوم في الطريق ما بين الشام والحجاز، وقد كانت قوافل العرب قديما تمر بها في رحلاتها التجارية، كما نص عليه القرآن في سورة الفرقان بقوله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وقال سبحانه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فتلك هي سدوم، مدينة المجرمين، دمرها الجبار عز وجل وقطع دابر مجرميها إلى يوم القيامة، وإن المؤمنين لا يرتاعون لخبرها ويتعظون بمنظرها وتقشعر أبدانهم لآثارها البئيسة، لأنهم يبصرون فيها أثرا من آثار العزة الإلهية المكينة، ومظهرا من مظاهر الجبروت الرباني العظيم، ولمحة من لمحات عذاب الله الأليم، فيزيدهم ذلك خوفا ورهبا، ويزيدهم إيمانا ويقينا. وما الآية إلا علامة توجه السالك في الطريق إلى الله وتزيده معرفة بالله. وأما القصة الثالثة فهي لمحة خاطفة من قصة موسى العظيمة عليه الصلاة والسلام، لكنها لمحة كافية لبيان الغرض والقصد، وهو بيان قدرة الله على خلقه وهيمنته على ملكه، وألا نجاة إلا بالدخول طوعا تحت أمره. قال تعالى: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. بمعنى: ولكم في موسى آية أخرى، إذ أرسلناه إلى فرعون ببرهان عظيم ومعجزات قاهرة باهرة، لكن عدو الله فرعون تولى وأعرض عن الحق علوا واستكبارا، واستند إلى ركنه أي إلى قوة سلطانه من جيشه وملئه المحيط به، ثم رمى موسى ودعوته بسهام الاتهام والتشويه الإعلامي وقال ساحر أو مجنون. والسحر صفة تنزع عن صاحبها قدسية الحق وتصنفه مع أهل الدجل وقلب الحقائق، بينما الجنون نزع لصفة العقل والإرادة الواعية ونفي للفهم السليم للأشياء مطلقا. فكانت النتيجة أن الجبار جل جلاله أخذه وجنوده فنبذهم في اليم، والتعبير بالأخذ يدل على معنى العقاب والانتقام، كما في قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وهو تعبير دال على التمكن من العقاب والإحاطة القوية الشديدة بالعدو. ولذلك عبر بعد بقوله تعالى: فنبذناهم في اليم وهو مليم، والنبذ الإلقاء والرمي والتطويح بالشيء، فقد أخذ الله فرعون وجنده فرمى بهم في البحر كما ترمى الحصاه. وقوله وهو مليم جملة حالية يعود ضميرها على الطاغية فرعون، بمعنى أنه كان عند إغراقه وجنوده متلبسا بما يلام عليه من الجرائم والطغيان. واللمحة القصصية الرابعة قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وعاد قبيلة من العرب البائدة، وهم قوم نبي الله هود عليه السلام، كانوا على الوثنية والشرك، وكانوا قوما طغاة جبارين، فجاءهم رسولهم بالتوحيد والدين الخالص فكذبوه وسخروا منه، فأهلكهم الله بريح عقيم، وهي الإعصار الشديد الذي لا يرجى له نتاج خير من ري أو لقاح، بل هي ريح مدمرة تحطم كل شيء، لا تمر على شيء إلا جعلته كالرميم، أي جعلته فتاة متناثرة أو حطاما هشا كالغثاء المتناثر هنا وهناك. فالرميم في لغة العرب هو ما يبس وجف من النبات وأغصان الشجر وبلي حتى صار هشا فارغا منخورا لا يصلح لشيء. ويفسره قوله تعالى في حق عاد بسورة الحاقة: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقد ذكر المفسرون أن الريح الشديدة كانت تحمل الناس في الهواء فتضربهم على جماجمهم في الأرض، وتحطم عليهم منازلهم، وتصدمهم بالصخور، فلم تزل عليهم كذلك 8 أيام، حتى جعلتهم وديارهم كما وصف الله جل جلاله كالرميم البالي. وهذا الصنف من العذاب مشاهد اليوم في زماننا هذا في الإعصارات الرهيبة التي تضرب بعض الأقطار بأمر ربها فتدمر كل شيء، الإنسان والبنيان والشجر والدواب جميعا، فلا ترحل حتى تخلف وراءها آلاف القتلى والمشردين والعياذ بالله. وقد رؤيت بعض اللقطات المصورة منها لسيارات ضخمة تحطمها الريح كما تحطم البيضة. واللمحة القصصية 5 هي في ثمود، قوم نبي الله صالح صاحب الناقة عليه السلام، وهم أيضا من العرب البائدة الهالكة، كانوا أهل شرك وأوثان، وقد كانوا قريبي عهد من قبيلة عاد، لكنهم لم يتعظوا بمصرعهم ولم يعتبروا، فعقروا ناقة نبيهم التي جعلها الله لهم آية ومعجزة، وكذبوه وحاصروه، فأهلكهم الجبار عز وجل بصاعقة خارقة، زلزلت أعصابهم وأبدانهم حتى قتلتهم جميعا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقد ضرب لهم نبيهم صالح موعدا لهلاكهم، يحل بعد 3 أيام من عقرهم الناقة، وهو قوله تعالى: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم، أي فاستكبروا على ربهم، وطغوا على رسوله، وسخروا من وعيده وكذبوه. ويفسره قوله تعالى من سورة هود: فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ومع شروق اليوم الرابع نزلت بهم صاعقة غريبة من السماء، صاعقة ذات صيحة شديدة لا تطيقها الأسماع ولا الأعصاب البشرية، فلم تزل تصرخ بهم وهم ينظرون إلى أجسادهم تتمزق من هولها منبطحين على الأرض، فما استطاعوا من قيام بسبب قوة الصراخ الشديد المستمر، ولا استطاعوا فرارا من بأسه، وما كانوا منتصرين على أمر الله ولا ناجين من عذابه، ولم تزل تلك الصاعقة الرهيبة تدوي بهم حتى جعلتهم هلكا خامدين. ثم قال تعالى في اللمحة القصصية 6 والأخيرة: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي وقد أهلكنا قوم نوح قبل إهلاك هذه الأمم المذكورة، فقوم نوح أسبق في الزمان من كل الأمم، ونوح عليه السلام كان أول الرسل إلى الناس، وكان مهلك قومه بما علم في كتاب الله من قصة الطوفان العام. وقوله إنهم كانوا قوما فاسقين بمعنى إنهم كانوا منحرفين عن الحق بشركهم وطغيانهم، فكانوا أول من جرت عليهم سنة الانتقام الإلهي بالهلاك العام. وخلاصة هذه القصص 6 أنها سيقت في هذه السورة لبيان صدق وعد الله باليوم الآخر يقينا، وقدرته تعالى على خرق عوائل الطبيعة بشتى أشكالها، فهو سبحانه خالقها، وهو يفعل بها ما يريد كما يريد ومتى يريد، وأن كل من خالف أمره وطغى وتجبر بغير الحق فإن سنته جرت بالانتقام الشديد. واضطراد السنة وثباتها ينتج في قلوب المبصرين إيمانا بها على مقام اليقين، تماما كما نؤمن بقانون الجاذبية ونعلم يقينا أن من ألقى بنفسه من على جبل عال تحطمت جمجمته وأضلاعه. نسأل الله الهدى والثبات، ونسأله تعالى العافية والنجاة في الحياة الدنيا وبعد الممات. انتهى. 3 الهدى المنهاجي، وهو في 8 رسالات نفصلها على النحو التالي: الرسالة الأولى في أن إكرام الضيف ماديا ومعنويا بالإيواء وبذل الطعام وإلانة الكلام من أهم أخلاق الإسلام ومن أرفع أصوله الاجتماعية والسلوكية، وتعتبر الضيافة في الإسلام حقا على كل مسلم، لها قواعدها وشروطها وآدابها، وذلك لما لها من أثر بليغ في تمتين الروابط الاجتماعية وتعميق مشاعر الأخوة بين المسلمين. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: وإن لزورك عليك حقا. والزور الضيف، وهذه الأخلاق النبيلة مفقودة في المجتمعات الغربية النصرانية اليوم، وإنك لترى النسيج الاجتماعي عندهم متلاشيا هشا، لا تسنده العواطف الصادقة ولا المحبة الخالصة، وإنما هو محمي بقوانين قاسية بئيسة لا تغني عن مشاعر الأخوة شيئا على الإطلاق. ومن ثم وجب على الدعاة المسلمين الانتباه لهذا وتجديد خلق الضيافة والإطعام في بيئاتهم، لأن ذلك أدعى لرعاية حقوق الله وحقوق عباده في الأمة. الرسالة الثانية في أن السلام هو تحية الإسلام، وإفشاؤه واجب بالكل على المسلمين، بمعنى أنه مندوب للفرد، لكن حصوله على الإجمال في الأمة واجب، ولا يجوز فقدانه على الإطلاق، كما نشاهده في المدن الصناعية الكبيرة في البلاد الإسلامية. فهذه آفة خطيرة يجب القضاء عليها بإفشاء السلام. لابد من تربية دعوية عامة تذكر الناس بهذا الواجب العظيم. إن تحية السلام هي تحية أهل الجنة وتحية الملائكة بنص القرآن، لها أثر عظيم في شرح القلوب وتطهيرها من ضغائن الكراهية والغضب، وخاصة مما يوتر الأعصاب في زماننا هذا. من العلاقات الاجتماعية بسبب طبيعة الأعمال المعاصرة ذات الضغط الشديد والسرعة المفتونة والسباق المجنون، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل السلام جسرا رحمانيا للعبور إلى القلوب واكتساب محبتها، وذلك أدعى لقضاء المصالح المتبادلة بين المسلمين بأمان ووئام، وأدعى لفعل الخير وعدم التشنج وإكرام الآخرين، بما يزكي النفس المؤمنة ويرقيها عند الله في درجات الجنة. ومن أجمع النصوص في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم، بكل هذه البساطة أفشوا السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وإفشاء التحية به في كل مكان كفيل بنشر مشاعر السلام بين الناس وتحقيق سعادة الأمن والأمان في المحيط الاجتماعي، فتتقوى بذلك روابط الأخوة في الدين ووشائج المحبة في الله. ولعل نشوء ظاهرة انعدام السلام بين المسلمين في المدن الكبرى راجع إلى كثرة الناس وقلة المعارف بينهم، وهذا سبب غير مشروع، لأن السلام حق لكل مسلم سواء عرفته أم لم تعرفه، وذلك بنص الحديث الصحيح. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكما ترى من نص هذا الحديث فإن السلام فيه معنى الإكرام لارتباطه في السياق بإطعام الطعام، كما أنه عبادة كالصيام والقيام، فأجره عند الله جار على ذلك الوزان. والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة وفيرة، نختار منها حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحض على السلام حتى جعله مطلوبا بين المسلمين كلما التقوا من جديد بعد لقاء سابق قريب، حتى ولو لم يكن الفارق بين لقائهم السابق واللاحق سوى بضعة ثوان. فانظر إلى هذا الحديث العجيب حقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. وقد ثبت أن الصحابة الكرام كانوا يعملون بمقتضى هذا الحديث بصورة تامة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون في سفر أو نحوه، فتستقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض، انتهى. فإذا علم ذلك علم ما لقيمة تحية السلام في الإسلام، وأنها ليست مما يجوز التهاون فيه، ولعل كلمة واحدة ينطق بها المؤمن ينال بها من الدرجات العلى ما قد لا يخطر له على بال. أما الآثار النفسية والاجتماعية للسلام فهي أعمق بكثير مما يتصور، بل إنها في حاجة إلى دراسة اجتماعية ونفسية وبحث ميداني لنكتشف مدى عمق كلمة السلام في بناء النسيج الاجتماعي في الإسلام وتمتينه وتحصينه. الرسالة الثالثة في أن العطاء الإلهي غير مقيد بسنة كونية ولا مرتهن بقانون طبيعي، وأنه تعالى قادر على أن يهب الولد للعقيم ولو بعد سن اليأس، فيخلق في رحمها جنينا بما يخرق كل القوانين البيولوجية والطبيعية، فهو الله الملك الوهاب سبحانه. وما السنن الكونية والقوانين الطبيعية إلا ستر وحجب خلقها الله تعالى ليخفي من ورائها قدرته العظيمة ومشيئته المكينة، ابتلاء للناس وامتحانا لهم. ولو شاء سبحانه لجعل السماء تمطر من غير غيم ولا برق ولا رعود، فلا حد لقدرته ولا مانع على الإطلاق لتصرف مشيئته. أما بالنسبة لنا معشر بني آدم فالأخذ بالسنن والأسباب الطبيعية واجب، لأنها خلقت لنا كي نعبد الله بها ونتعرف إليه بمدارجها ومعارجها. وإنما لا يجوز أن تصبح الأسباب والسنن حجبا تمنع المؤمن من إبصار جلال الربوبية وجمالها ومشاهدة تصرف المشيئة وسلطانها. فلو وقع الإنسان في ذلك لكان معناه أنه خسر الامتحان وصار عبدا للأسباب أعمى البصيرة. وعليه فإن المؤمن العارف بالله حقا لا يزال يسأل الله من فضله ويطلب منه حاجته. ولو كانت السنن الطبيعية كلها تعبر عن استحالة الوقوع، لكن المؤمن الحق لا ينقطع عن الدعاء ولا يدخله اليأس أبدا، لأنه يؤمن أن الله لا يعجزه شيء. ولو أنه انقطع ويأس لكان ذلك معناه أنه اتهم الله سبحانه بالعجز والعياذ بالله. ولقد شاهدنا غير ما مر في أنفسنا وفيما حولنا ما قرره القرآن في أكثر من آية أن الرب الكريم سبحانه يجيب دعاء عبده، ولو كانت السنن كلها في حق ذلك العبد سلبية مانعة. وإن ذلك لهو معنى الابتلاء. وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناجاته الخاشعة: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد الحظ والجاه، فما شاء سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن، ولا عبرة بقانون ولا سنة. فمن عرف الله بهذا فقد عرفه حقا، ذلك امتحان. وإنما ينجح فيه أهل اليقين في الله، جعلني الله وإياكم منهم. الرسالة الرابعة في أن حقيقة البشرى بالولد ذكرا كان أم أنثى إنما هي كونه عبدا صالحا عليما بحقوق الله وحقوق عباده عاملا على ذلك، وإلا كان شرا على نفسه وبلاء على والديه وفتنة للناس والعياذ بالله. فانظر إلى الفرق الكبير في كتاب الله بين هذين النموذجين من الولد. فالنموذج الأول قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وأما النموذج الثاني فهو قوله تعالى: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ولقد شاهدنا فيما حولنا من الناس من يتمنى لو كان عقيما ولو لم يكن له ولد على الإطلاق، بسبب ما صار يكابد من العنة الكبير والشر المبير في ترويض أولاده، وهم مع كل ما يبذله من جهود لا يزدادون إلا طغيانا وفجورا. ولقد رأينا في بعض أهل الثراء من ألقوا أباهم لما حضرته الوفاة على سرير منسي في بعض المستشفيات، وهم يستعجلون موته للاستحواذ على التركة. ولقد شاهدنا أيضا أن الولد الصالح هو من أعظم النعم الإلهية فعلا، ومن أعظم الكرامات التي ينالها العبد من ربه، فمن طلب الولد مجردا من هذا المعنى العظيم فقد طلب لنفسه شرا كبيرا. وهذه حقيقة يغفل عنها كثير من الناس بسبب طغيان شهوة المال والولد. الرسالة الخامسة في أن وجود المؤمنين ولو قل عددهم في بيئة ما يرفع عنها عذاب الله بإذن الله، ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد تواترت النصوص بذلك، كما تضافرت الآيات في أنه ما من عقاب ينزل بالطغاة إلا ويكون أهل الإيمان الخلص بمنجاة منه رحمة منه وفضلا. وهو أمر مضطرد مشهور منذ حدث الطوفان في عهد نوح وإغراق الكفرة من قومه إلا أهل السفينة. وقد قال تعالى في حق هود عليه السلام ومن آمن به: فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وكذلك الأمر جرى مع مؤمني بني إسرائيل عند إغراق فرعون وجنوده، ثم قال عن أصحاب السبت من بني إسرائيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد نص القرآن في غير ما موطن على أنها قاعدة مضطردة في المؤمنين بإطلاق. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا ينقض ذلك حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. انتهى. لأن الهلاك هنا إنما يقتصر على الصلاح السلبي، وهو الذي لا يأمر صاحبه بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهو صالح في نفسه وليس بمصلح لغيره. وأما الصلاح الإيجابي فصاحبه آمن بإذن الله، وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويدل عليه ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. وآية سورة هود قبل ذلك نص في اضطراد نجاة أهل الإصلاح مطلقا، وهي قاضية على كل ما خالفها تقيده وتخصصه، أعني قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقد قال الله تعالى في حق كفار قريش قبل الفتح: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فمنع الله سبحانه العذاب عن كفار قريش بسبب أن بينهم مؤمنين مستضعفين مستخفين بإيمانهم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وقوله لو تزيلوا يقول لو تميز الذين في مشركي مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يقول لقتلنا من بقي فيها بالسيف أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل، انتهى. والله جل جلاله قدير على تمييزهم عند العقاب لو شاء، ولكنه علم سبحانه ما سبق في قدره من أن كثيرا من الكفار هنالك سوف يسلمون بعد حين، فأرجأهم ليؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووهب لهم النجاة برحمته، وقد أهلك طواغيت الكفر منهم في غزوة بدر وغيرها. والآية على كل حال شاهد قوي على أن للمؤمن حرمة عظيمة عند الله عز وجل بحفظه من عقاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأما تعرض الدعاة للتعذيب والتقتيل في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يعتبر عذابا ولا عقابا، كلا وحاشا، وإنما هو تكريم لهم من الرحمن وتشريف ورفع لدرجاتهم عند الله عز وجل، وإنما المنفي عنهم أن يعمهم الله بعذاب منه مما يسلطه على الكفار من الهلاك العام في الدنيا قبل الآخرة من مثل ما وقع لعاد وثمود وغيرهما. فأما هذا فقد كتب الله لهم النجاة منه كما قررناه بشواهده. الرسالة السادسة في أن خلو مدينة أو دولة من الدعاة إلى الخير مهما قلوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حقيقة على مقتضى مقام الإخلاص والتجرد الكامل لله وعلى ميزان قواعد الشرع وحكمه، يعني أنها مدينة أو دولة معرضة لعذاب الله وانتقامه الشديد، نسأله تعالى العفو والعافية. ونصوص الرسالة السابقة كلها دالة على هذا، ويكفي أن نعيد التدبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. الرسالة السابعة في أن جميع ما نراه اليوم مما يسمونه بالكوارث الطبيعية إنما هو استمرار لسنة الله الجارية في الانتقام من أهل الفسق والفجور والظلم والطغيان المتمردين على شريعة الله، وأنه لا قوة مدمرة من ذلك إلا ووراءها طائفة من ملائكة الرحمن تسلط العذاب على من شاء من أعدائه، سواء كانت تلك القوة إعصارا أو زلزالا أو خسفا أو بركانا متفجرا أو بحرا غاضبا أو عاصفة مدمرة أو صاعقة قاتلة أو حريقا زاحفا مستعصيا عن الإطفاء إلى غير ذلك مما نشاهده كل سنة من حوادث العالم. ذلك أن سنة العقاب الإلهي لم تنقطع قط، فمنذ أن نزلت بقوم نوح في التاريخ القديم وهي مستمرة في الأرض تقع على أهلها في صور مختلفة وأماكن مختلفة، وأنها ستبقى ثابتة حتى تقوم بها الساعة على شرار الخلق، ففي كل حين تصيب طرفا من الناس في رقعة من الأرض لتجدد النذارة بيوم الدين وأنه حق يقين، وتطرق بقوة على قلوب الفاسقين والغافلين أن فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال تعالى بما يدل على الثبات والاستمرار: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وكفى بهذا دليلا على ما أصلناه. الرسالة الثامنة في أن الأدب عند مشاهدة شيء من الكوارث والنوائب ولو كان يسيرا أن يجأر المؤمن إلى ربه بالدعاء والاستغفار، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هبت العاصفة كرب لذلك واربد وجهه فلا يستبشر حتى تمطر أو تفتر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح منه حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. فقلت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. انتهى. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما مر في سفره بآثار الأمم الهالكة من عذاب الله وجل قلبه لذلك واهتز رهبا، ووعظ أصحابه مذكرا إياهم بأيام الله والتخويف من عذابه الأليم، حاثا إياهم على التفكر في مصارع القوم بما يستوجب البكاء والاعتبار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر وهي ديار ثمود، وذلك في غزوة تبوك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ورغم أنه صلى الله عليه وسلم أسرع العبور في وادي المعذبين كما هي عادته صلى الله عليه وسلم كلما مر بآثار القوم المهلكين، إلا أنه مع ذلك اغتنم فرصة العبور فألقى في أصحابه موعظة ميدانية بليغة، وهم كذلك على رحالهم سائرين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسأل الآيات، وقد سألها قوم صالح فكانت، يعني الناقة، ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءها يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. الخلق الرئيس الذي وردت به هذه الآيات هو خلق الخوف، الخوف بمعناه التعبدي القائم على معرفة مقام الرب العظيم، الخوف النازل على القلب من شرفات اليقين. ففي التعقيب على مهلك قوم لوط قال تعالى فيما تدارسناه: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وهو معنى جار في كل مصارع الأمم الأخرى لأنه مفهوم من السياق الكلي. وإنما فائدة قصص المهلكين الترهيب والتخويف من عذاب الله ومن مغبة عصيانه والتمرد على شرعه ودينه. ومن ثم كان الخوف مقاما إيمانيا من أجل منازل الإيمان لا يوصف به إلا أهل اليقين من الأبرار الربانيين. وقد مدح الله أهله في غير ما موطن من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما حكى سبحانه مقالة الأبرار إذ قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ونحو هذا وذاك في القرآن كثير. والخلاصة أن الخائف من الله آمن في الدنيا من نقمته تعالى ومن شر خلقه، وآمن في الآخرة من عذابه المقيم والعياذ بالله. ولذلك عقب على خوف الأبرار من اليوم العبوس القمطرير فقال سبحانه: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. إن الخوف من الله هو سبب السكينة والسلام، أما الخوف من غيره فهو سبب التعاسة والشقاء، ومن خاف الله وحده كفاه شر كل خوف. والمسلك الأساس للتحقق بهذا الخلق العظيم هو أولا تدبر قصص الهالكين في كتاب الله، ومطالعة أخبارهم مستحضرا أنها حقائق منزلة من عند الله، تتدبرها حتى تجد نفسك كأنك تراها، بل كأنك تعيشها وتحياها. وقد قرأت عن بعض الصالحين أنه كان كلما قرأ قصة نوح في القرآن ووقف على مشاهد الطوفان شعر بالاختناق وتتابع نبضه وضاقت أنفاسه كأنما هو يغرق، وذلك من شدة الاندماج النفسي مع حقائق القصة. ثانيا الاستيقان من ثبات سنة العقاب إلى يوم القيامة كما بيناه، وتفسير كل الكوارث العالمية بها دون شك ولا تردد، فلا شيء في ملك الله يتحرك بمفرده أو يحدث بغير علمه وإذنه، فإنما هي مصائب منزلة من سمائه على ميزان قضائه وقدره يصيب بها من يشاء من أعدائه. وقد قال جل جلاله عن حجارة قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد، أي أنها معلقة على رؤوس الظالمين في كل زمان وفي كل مكان تنتظر الإذن الإلهي لتنهال عليهم بالعذاب، فلا تغتر بتحليلات أهل العمى. ثالثا السير في الأرض ما أمكن لمشاهدة آثار الأمم البائدة، سواء ممن ذكرهم الله في كتابه أو غيرهم، وكثير من آثارهم ما تزال باقية رغم آلاف السنين شاهدة على سنة الله الجارية في الظالمين. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وإنما الشرط في مشاهدة آثار المعذبين أن يكون القصد الأساس هو التفكر والتدبر والاعتبار واستحضار مشاعر الخوف والحزن والبكاء كما بيناه بدليله في الرسالة السابعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السير إلى تلك الآثار وأضرابها بقصد الترفيه والاستجمام، وإنما هي مواطن للذكرى، وإنما تركها الله جل جلاله آية للذين يخافون العذاب الأليم كما تدارسناه. رابعا معرفة أن هذه الأمة أيضا معرضة في بعض أجزائها لما أصاب الأمم البائدة من الخسف والقذف والمسخ، نسأل الله النجاة والعافية برحمته. وهذه حقيقة إيمانية صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. وفي حديث عمران بن حصين زيادة قال رجل من المسلمين يا رسول الله متى ذلك؟ قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والإنذار بالخسف والقذف والمسخ حديث متواتر المعنى، فقد روي عن عدد من الصحابة منهم أم المؤمنين عائشة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وسعيد بن راشد. وقد علمنا بوقوع بعض هذا في السنوات الأخيرة في بعض البلاد الإسلامية، وخاصة الخسف، والخسف زلزال عمودي يجعل الأرض تسيخ بأهلها وعمرانها فتبتلع ما عليها، وهو شر الزلازل والعياذ بالله، نسأله تعالى العافية. والعجيب أنه وقع اليوم فعلا في مناطق بلغ بأهلها الفسق والفجور حد الطغيان. انتهى. تلك مسالك أربعة من تحقق بمقتضياتها وشاهد أيام الله من خلالها رجا أن يهبه الله قلبا خائفا، فلا يأمن إلا في جوار الله ولا يطمئن إلا بذكر الله، فذلك الذي يرجى أن يكون من الناجين المرحومين إن شاء الله. فاللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. المجلس الثالث في مقام التلقي لحق الخالقية وما يترتب عنه من واجب إخلاص التوحيد والعبادة لله، وبيان أن ذلك هو غاية الوجود البشري وأن عليه يكون الحساب في اليوم الآخر. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ثانيا، البيان العام. كانت قصص المجلس السابق جسرا معنويا يربط بين الثلث الأول من السورة والثلث الأخير منها، وذلك بما رسخت من أن أمر الله حق يقين لا مرد له من الله في الإنعام والعقاب سواء، وأن الخراصين المذكورين في أول السورة إنما هم يضعون أنفسهم بمقتضى سنن تلك القصص في مواجهة سنة الله الجارية بالانتقام من الكفرة الفجرة المكذبين بيوم الدين. ومن ثم كانت هذه القصص نفسها تمهيدا لبيان حق الله على العباد وبيان الحكمة التي من أجلها خلقوا وبيان أمر الذين عوقبوا لماذا عوقبوا، كل ذلك من خلال الكشف عن حق الخالقية الثابت لله عز وجل منذ الأزل وبيان ما يترتب عنه من واجب إخلاص التوحيد والعبادة لله، وأن تلك هي الوظيفة الأولى للإنسان في الأرض، وأنها هي حكمة وجوده وغاية خلقه وتكوينه، وأن اليوم الآخر إنما جعله الله عز وجل من أجل فصل الحساب في هذه القضية الإيمانية الكبرى. ومن ثم فلا دين بغير ترسيخ الإيمان باليوم الآخر على مقام اليقين كما تبين مفصلا في الثلث الأول من السورة. وهكذا جاءت آيات هذا القسم الأخير ترسم الخلاصات الأساسية لقضية الإيمان بالله توحيدا وتفريدا، وتضع معالم الطريق للعابدين، وتبين ما لله خالق الجن والإنس على خلقه من حقوق، وتفتح باب النجاة للإنسان كي يفر إلى الله الذي خلقه وخلق له كل شيء من السماء إلى الأرض عساه يكون بذلك من الناجين. وعلى ذلك القصد انتصبت الآيات الأولى من هذا المقطع: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تلك ثلاث آيات كل واحدة منهن تفتح كتابا من كتب الكون، لكنها لا تفتحه على الصفحات التي فتح عليها من قبل في المجلس الأول من هذه السورة من جمال الحبك وبيان دقة الصنع والتقدير والتدبير، بل تفتحه الآن على مشاهدة صفحات أخرى من عظمة الله عز وجل وقدرته ومشيئته وتصرف إرادته سبحانه، وهو يبني السماء ويفرش الأرض ويخلق الأزواج من كل شيء. إنها تبصرنا أساسا بصفة الخالقية في ذات الله عز وجل، وتفتح أعيننا على شعاع جديد من نور اسمه تعالى الخالق، ذلك الاسم العظيم الذي به استحق ربوبية العالم وبه استحق عبادة المخلوقين له جل جلاله. فإذا شاهدنا في صدر الصورة جمال الصنع فإننا نشاهد هنا جلال الصانع، ولا شك هو مقام أعظم وأرقى. وارتباط هذا المقطع بما قبله من القصص وورود آياته بعدها مباشرة يوحي بأن الذي دمر هناك وأهلك هو الذي بنى هنا وخلق، وأنها قدرة واحدة ومشيئة واحدة تدبر أمر هذا العالم بميزان محكم حكيم. وبيان ذلك هو كما يلي: قال الله جل جلاله: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. وعبارة الأيدي هنا ليست جمع يد، وإنما هي مصدر لفعل آدى يئيد أيدا، بمعنى اشتد وقوي. فالأيد في اللغة اسم للقوة. فقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة وإحكام، مع توسيع أرجائها وفضاءاتها وطبقاتها بما لا قدرة للبشر على حصره ولو بالتخيل. وبعض التصورات الحديثة في علم الفلك والكونيات اليوم تقول بأن الكون لا يزال في تمدد واتساع منذ انفجر عن ذرة صغيرة في بداية الخلق، وذلك فيما يسمونه بنظرية الانفجار العظيم، مكتوب في الهامش: جاء في اللسان الأيد والآد جميعا القوة. وقوله عز وجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة. قال الزجاج: كانت قوته على العبادة أتم قوة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك أشد الصوم، وكان يصلي نصف الليل. وقيل أيده قوته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إياه، وقد أيده على الأمر. قال أبو زيد: آد يئيد أيدا إذا اشتد وقوي. والتأييد مصدر أيدته، أي قويته. وفي التنزيل العزيز: والسماء بنيناها بأيد. قال أبو الهيثم: آد يئيد إذا قوي. لسان العرب مادة أيد. انتهى الهامش ملخصا. والتعبير بالبناء في الآية مشير إلى أن السماء ذات تركيب بنائي متوازن، سواء في كواكبها ونجومها ومجراتها ومواضع أفلاكها ومواقع كل نجم من تلك الأفلاك، أو بالنسبة إلى طبقاتها الغيبية التي لا يعلم الإنسان عنها شيئا إلا ما جاء عن طريق الوحي. فقد ثبت في أحاديث شتى أن لكل سماء من السماوات السبع بابا أو عدة أبواب، وأنها سقوف مبنية مغلقة لا تخرق جدرها إلا بإذن الله. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. الحديث. وفي حديث المعراج العجيب: إذ كان البراك يخرق بالنبي صلى الله عليه وسلم طبقات السماوات، كان جبريل عليه السلام يستأذن له عن كل باب من أبواب السماوات فيفتح له. وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا، فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم، فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا، وقال: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. انتهى. وكانت هذه العبارة تتكرر في الحديث عند كل سماء من السماء الدنيا حتى السماء السابعة، بما يدل على الطبيعة البنائية لكل سماء، وأنها ذات أبواب محروسة لا يدخلها إلا مأذون من رب العالمين. ولذلك ورد في كتاب الله عن الكفار قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم إن بناء السماء بهذه القوة المذكورة يعني بأنها مرفوعة فوق الطبقات العليا للفضاء، كما قال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ثم إنه تعالى رفعها فوق النجوم والكواكب والشمس والقمر، لأن هذه إنما هي زينة للسماء الدنيا فقط، وهي معلقة في سقفها دون سطحها، كما هو ظاهر التعبير القرآني. قال تعالى في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. صحيح أن لفظ السماء قد يرد في القرآن بمعنى الفضاء الأرضي، كما في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله سبحانه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. لكن الغالب هو ذكر السماء بمفهومها الغيبي، كما في النصوص السابقة، وكما في كثير من الأحاديث الصحيحة من مثل ما أوردنا في حديث المعراج وغيره. وهذه السماء أو بالأحرى السماوات هي المقصودة بعبارات الرفع والبناء في القرآن، وهي أوسع وأبعد وأعمق بكثير من فضاء النجوم والكواكب رغم شساعته المهولة، إذ ما هو إلا زينة للبنية التحتية للسماء الدنيا. والمتدبر لمصطلح السماء في الكتاب والسنة يدرك بسرعة هذه الحقيقة الرهيبة، وإن الدماغ البشري ليصاب بالصداع كلما حاول استيعاب هذا الامتداد الغيبي الواسع الشاسع. تلك لمحة من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثم قال جل جلاله عطفا على بناء السماء: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والفرش البسط والتوطيئ، وأما المهد فهو التذليل والتمهيد والتهيئ. وقوله فنعم الماهدون ثناء من الله عز وجل على نفسه تذكيرا بنعمته على خلقه، كأنه قال: فنعم الماهدون نحن لها من أجلكم. وفيه تعليم لعباده أن يشكروا النعمة لله. ومعنى الآية في مجملها أن الله عز وجل فرش الأرض بطبقة من التربة تكون صالحة للحياة البشرية ولشتى ضروب الزراعات والفلاحات، وأجرى فيها الأنهار وسخر البحار، ثم مهدها للإنسان وأعدها له إعدادا قبل خلقه بزمن سحيق. فما أهبط إليها آدم عليه السلام إلا من بعد ما كانت مفروشة مهيئة للحياة البشرية الدنيوية على أكمل صورة وأدق تقدير، كما قال تعالى في سورة فصلت: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ومن كمال فرش الأرض وتمهيدها أنه تعالى خلق فيها من كل شيء زوجين لإجراء سنة التوالد والتناسل والتجدد، ضمانا لبقاء النوع ووفرته في الإنسان والحيوان والنبات والطيور والأسماك وغير ذلك مما الله به عليم من المسخرات الظاهرة والباطنة. وقد يتسع مفهوم الزوجين ليشمل كل الثنائيات المتقابلة كالليل والنهار والصحة والمرض والفقر والغنى والموت والحياة والخير والشر إلى آخره مما تذكره كتب التفسير، لكن قصره على المعنى الأول أوفق للسياق. فذلك قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والتذكر هو الاعتبار واستخلاص الحكمة واستفادة نتائج الفكر فيما خلق الله من الأزواج من كل نوع، وفيما ذكر قبله من بناء السماء وفرش الأرض، وما في هذا وذاك من فضل الله العظيم على الإنسان المستفيد الأول من هذا التدبير والتسخير. وأنت تلاحظ ما أشرنا إليه قبل من أن التعبير في هذه الآيات جميعا قد أسند فيه الفعل إلى الله جل جلاله، وأنه هو سبحانه يتكلم بخطاب المتكلم الفاعل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وإنما ذلك كله لفتح البصيرة على مشاهدة يد الصانع، وهو يبني ويفرش ويمهد ويخلق ما يشاء ويبدع ما يريد كما يريد، فلا ينشغل الذهن بالمخلوق عن الخالق، ولا يذهل الفكر بالمصنوع عن الصانع. وهذه هي خصوصية هذه الصفحات المفتوحة هنا من كتاب السماء والأرض وسائر الخلق كما بينا. والقدرة الإلهية المتجلية هنا في سماء هذه الآيات خلقا وتقديرا تملأ القلب علما بالله ومعرفة به جل علاه، فلا يبقى في القلب شك بما سبق فيها من علامات واضحات ومعان معجزات من أن الخالق لهذا الكون هو هذا الرب العظيم المتكلم بهذا القرآن خالقا واحدا لا شريك له. فيحيل آخر السورة في هذه الآيات على أولها من ذكر الوعد الحق الذي بموجبه سينقض بناء السماء ويطوى ويجمع فراش الأرض ويركم، ومن ثم ناسب أن يحصل الاستثمار لهذا التسلسل البرهاني الكريم من أول السورة إلى حدود هذا البيان بدعوة البشرية إلى الرجوع إلى الله والاعتصام بحبل هداه، فيرتفع النداء الرباني العظيم على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نذيرا مدويا فوق رؤوس البشرية إلى يوم الدين، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فلا يبقى لمن عرف الله حقا وعرف مقامه العظيم وما له من حقوق على خلقه وما عليه العصاة من خطر عظيم وما ينتظر هذا العالم من دمار وفناء ثم إحياء وبناء وحشر الناس إلى يوم الدين، لا يبقى لمن عرف ذلك كله إلا الفرار إلى الله، فهو وحده الذي يملك لعباده النجاة من الهلاك المكين والخسران المبين. فلا مناص من الفرار إلى حمى طاعته والمبادرة إلى الدخول في ظلال عبادته بالتوبة السريعة النصوح والاستقامة على منهاج شريعته وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وعدم التوجه بالرغب والرهب إلى أحد سواه، رجاء التحصن بأمان عفوه ومغفرته والفوز بسلام رحمته. وتكرار عبارة إني لكم منه نذير مبين فيه دلالة على أن لكل واحدة منهما مقاما دلاليا متميزا عن الآخر، علاوة على ما يفيده التكرار الشكلي من التوكيد. فالعبارة الأولى نذارة للناس ليسارعوا إلى التوبة والرجوع إلى الله على العموم، وأما العبارة الثانية فهي نذارة أخص تتعلق ببيان أن أخطر ما عليه الإنسان من الفسق عن منهاج الله هو الشرك بالله، سواء كان إشراكا في ربوبية العالم أو كان إشراكا في عبادة آلهة متعددة، فذلك هو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله لمن مات عليه أبدا. فتبين أن النذارة الأولى عامة في كل انحراف كبيرا كان أو صغيرا، شاملة لكل فسق كفرا كان أو عصيانا، لكن النذارة الثانية خاصة بالشرك الأكبر الذي هو رأس الكبائر والذي يكون صاحبه مضمون الخلود في النار والعياذ بالله. بذلك جاءت النذارة من النذير المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى النذارة والإنذار في اللغة الإخبار بما فيه خطر وخوف والتحذير من شره، وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نذيرا من الله معناه أنه قادم بخبر النذارة من عند الله ومن جهته وقبله لا من عند نفسه. إني لكم منه نذير مبين، والمبين الفصيح الواضح البليغ المبلغ للمقصود على أكمل ما يكون البلاغ والبيان، وهي نذارة مؤكدة ثابتة بما أحاط عباراتها من أدوات التوكيد وصيغه التعبيرية، ليبقى ذلك النداء دعوة خالدة مستمرة إلى قيام الساعة. ولقد نادى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النداء وما في معناه منذ أن أمره الله بالصدع بدعوته بين كفار قريش في مكة في أول عهد البعثة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهل يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن من تكذيب قومه ويشتد ذلك عليه ويغتم، فكان الرحمن جل ثناؤه يواسيه ويشد أزره بآيات كثيرة وعليه. فبسبب ما كان من ندائه صلى الله عليه وسلم المذكور هاهنا في الذاريات ومن طوى عليه من بيان جحود الكفار وعدم استجابتهم للنداء مما هو مفهوم من صدر السورة وخواتيمها، التفت الخطاب القرآني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التفات رحمة ومواساة، مبينا له أن هذه هي سنة الدعوة الإسلامية وطبيعتها. فالحق لا بد له من كافر يجحده وشيطان يدافعه، وأن الرسل جميعا تعرضوا للتكذيب والتشويه والحصار الإعلامي البهات، فذلك قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وعبارة كذلك تستعمل في اللغة لأغراض شتى، منها فصل الكلام وترتيبه وربط سياق منه بسياق لإحكام بناء الخطاب وتسلسله، وهو الظاهر المقصود هنا، أي كأنه قال الأمر كذلك، مشيرا إلى مضمون النذارة النبوية وإلى ما كان من ردود الأفعال التي عبر عنها الكفار من الجحود والتكذيب، مبينا أنها قاعدة مضطردة في الكفر وطبيعة واحدة في الكفار رغم اختلاف الزمان والمكان، وأن هذا شأن الأمم السابقة في مخاصمة رسلها، وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالسحر والجنون هو أمر قد وقع ممن قبلهم لرسلهم، حتى إن الرب الجليل قال بصيغة الاستفهام الإنكاري معجبا منهم ومقرعا: أتواصوا به، بمعنى هل كانت تلك التهم وتلك الطريقة في التكذيب وصية توارثها كفار الأمم اللاحقة عن السابقة حتى وصلت إلى هؤلاء؟ ثم أضرب عن ذلك إضرابا وقال: بل هم قوم طاغون، بمعنى أن طغيان الكفر على القلب واستيلاءه عليه يجعل أصحابه يطغون في الأرض ويتجبرون، ثم يفكرون بنفس التفكير ويعبرون بنفس التعبير ولو فرقت بينهم الأزمنة والأجيال. والاتهام بالسحر أو بالجنون هو من أشنع الاتهام، لما سبق بيانه من أن السحر فعل شيطاني خبيث يقلب الحقائق ويصورها على غير واقعها فيخدع الناس، وأما المجنون فهو المغلوب على عقله بتسلط الجن، ومن ثم فإن جاء بغرائب وخوارق فإنما هي أفعال شيطان تجري على لسانه أو جسمه قهرا، وهذا من أشنع ما اتهمت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو مناقض تماما لحقيقة الوحي وقدسية الاتصال بالملأ الأعلى وتنزل الملائكة عليهم وما يقتضيه ذلك من طهارة الرسول وصفائه الروحي الكامل. ومن ثم كان محمد صلى الله عليه وسلم يحزن لسماع مثل هذه الاتهامات المنكرة ويغتم لها كثيرا، فجاءت هذه التسلية من الرحمن لتسري عنه وتثبته وتثبت كل داعية إلى الحق الخالص على أثره ومنهاجه. ويرفع الرحمن جل ثناؤه اللوم عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ملتفتا إليه سبحانه التفات رحمة وتلطف، آمرا إياه بالكف عما يعنته ويجهده من مناظرة هؤلاء الكفرة الفجرة ومقارعتهم الجدلية الشديدة، وأن يكتفي بالتذكير بحقائق الإيمان تذكيرا بينا هينا لا يعنته ولا يجهده، لما للذكرى والموعظة الحسنة من أثر بليغ على القلب الذي سكنه الإيمان ابتداء أو سبق في علم الله أنه سوف ينشرح للإيمان ولو بعد حين. فذلك قوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومعنى التولي الإعراض، لكنه إعراض جزئي يعرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما غاضه من كيدهم وسبابهم وشتائمهم، ويعرض عن مشاجبتهم ومجادلتهم العقيمة، فقد بلغهم صلى الله عليه وسلم الحق على أتم ما يكون البلاغ، فلا لوم عليه بعد ذلك إذا اقتصر على التذكير، فلعل مؤمنا ينتفع ولعل حائرا مترددا يهتدي، وهو في نفس الوقت توجيه له صلى الله عليه وسلم ليشتغل بتزكية من آمن معه من أصحابه ويهتم بتربيتهم وتعليمهم إعدادا لهم في طريق بناء دولة الإسلام التي سوف ترجع على هؤلاء الكفرة المردة لتواجههم باللغة التي يفهمونها، ألا وهي القتال والجهاد. وكذلك الأمر كان. ثم خلصت خواتيم السورة إلى بيان علة هذا كله وبيان القصد من إنزال الوحي وإرسال الرسل، بل بيان القصد من خلق الخلق وإبداع الوجود، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه آية جامعة مانعة، فيها بيان حجم الانحراف الخطير الذي وقع فيه الكفار بكفرهم وتمردهم على الدين وخروجهم من تحت ربقة العبودية لله رب العالمين. والاقتصار على ذكر الجن والإنس من دون سائر المخلوقات، مع أنه ما من شيء في الوجود إلا وهو مخلوق للعبادة كما هو معروف، من الملائكة إلى ما دونها من الكائنات كالنجوم والشجر والدواب إلى آخره. فلأن هذين الجنسين وحدهما ينقضان عهد الله بالكفر والمعصية، أما غيرهما فهو عابد لله أبدا. وتقديم ذكر الجن على الإنس فيه إشارة إلى سبق خلق الجن على خلق الإنس في الزمان، كما أن فيه إشارة إلى شناعة اتخاذ الجن أربابا من دون الله كما هو واقع كثير من الكفار والأديان الشيطانية. فالجن أنفسهم إنما خلقوا لعبادة الله الواحد الأحد، فدل ذلك على أن المقصود بهذا الخطاب أصالة هو الإنسان، وأنه هو محور التوجيه والمحاسبة، وهو المخاطب الأول بهذا القرآن، والجن في ذلك له تبع. فالعبادة إذن هي الوظيفة الأولى والأخيرة للإنسان. مكتوب في الهامش: وقد أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين، لأنهم فسروا إرادة الخلق للعبادة هنا بالإرادة القدرية التكوينية التي لا يجوز تخلفها، فكيف يكون ذلك وهذا أغلب الجن والإنسان يكفرون ولا يعبدون كما هو ثابت بنص القرآن؟ ومن ثم جعلوا يتأولون العبادة بغير معناها الشرعي المعروف، أو يقولون بأنه عموم أريد به خصوص، وهو من سبق في علم الله أنهم سوف يعبدون ولا يكفرون، وكل ذلك تعسف بعيد. والحقيقة أنما هو إشكال وهمي، لأن الآية تتضمن الحديث عن إرادتين لا إرادة واحدة. فالأولى إرادة قدرية تكوينية لا تتخلف، وهي المتعلقة بإرادة الخلق للجن والإنس ابتداء وقد تحققت كما أراد الله عز وجل. والثانية إرادة تكليفية تشريعية، وهي إرادة العبادة، وهي منوطة برضا الإنسان وطوعه، وهي المشار إليها بقوله ليعبدون. وهذه إنما جعلها الله على نظام الثواب والعقاب، فمن جاء بها جوزي خيرا ومن خالفها جوزي شرا. فكأنه قال: إنما أردت بخلقي الجن والإنس إرادة التكليف والتشريع لهم، والتكليف منوط بطوع الإنسان، والطوع محتمل للطاعة والعصيان، فمن استجاب فقد وافق إرادة التشريع وإرادة التكوين معا، ومن لم يستجب فقد خالف إرادة التشريع لكنه وافق إرادة القدر والتكوين. لأن إرادة التكوين إنما تتعلق بخلق الإنسان وتهيئته جسمانيا وعقليا للعبادة، لا أمره بها، وإنما هو مأمور بالعبادة بإرادة التكليف لا بإرادة التكوين والقدر، فلا تناقض ولا إشكال البتة. فالإنسان في جميع أحواله غير خارج عن الإرادة القدرية التكوينية، وهذا معنى اللطيف قد أشار إليه الإمام ابن كثير بعبارة وجيزة جدا، قال رحمه الله في معنى الآية: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. انتهى الهامش. ومعنى العبادة الخضوع والانقياد الطوعي لله بالدخول تحت ربقة الإيمان قولا وعملا اعتقادا وسلوكا، وهي مراتب: أولاهن توحيد الله وإخلاص الدين له، والثانية الدخول تحت تكاليف الشريعة من العبادات المحضة وسائر أحكام الحلال والحرام، ويعتبر التخلق بأمهات الفضائل من أركان الإسلام الخمسة، والتخلي عن أمهات الرذائل من المحرمات الكبرى وكبائر الذنوب هو مدار العبادات العملية في الإسلام. وأما المرتبة الثالثة للعبادة فهي السعي إلى عمران الأرض وإصلاح المعاش وتطوير الزراعات والصناعات والتجارات وتسخير الطاقات المبثوثة في الأرض ومحيطها الكوني، بما يحقق ضمان قيام المرتبتين الأولى والثانية. كل ذلك مشمول بمعنى العبادة إذا ضبط بهذا الترتيب المقاصدي، فتكون الدنيا خادمة للآخرة، وتكون حركة الإنسان بهذا الميزان كلها عبادة لله رب العالمين، لا يشذ منها شيء ألبته، حتى نومه واسترواحه. وبذلك يفهم الحصر الجامع المانع من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويتأكد هذا المعنى بما جاء بعده مباشرة من بيان إلهي يرسخ حصر غاية خلق الجن والإنس في قصد العبادة دون سواه. قال تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من سيد في الأرض يستخدم العبيد أو يستعمل الخدم والعمال لا يفعل ذلك في جميع الأحوال إلا لجلب منافعه الخاصة وخدمة مصالحه الشخصية، لكن رب العباد جل جلاله هو الغني بذاته عن خلقه، فهو إذ خلقهم لعبادته فإنما ليستفيدوا هم نفعها في حياتهم الدنيا والآخرة، فهو لا يستجلب بهم رزقا كما يفعله أرباب الأرض سبحانه، ولا يرجو منهم إطعاما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الرزاق هكذا بصيغة المبالغة الفعال، وبهذا الاستغراق الشامل المفيد للحصر بمعنى أنه لا رازق لأحد سواه، إنه وحده الرزاق لغيره من جميع المخلوقات في البر والبحر، المتكفل بإطعامهم ما قدر لهم من أقوات كل يوم، وهو سبحانه قوي على ذلك قدير عليه متمكن منه بسلطانه العظيم، فهو ذو القوة أي مالك القوة وصاحبها المهيمن عليها، ثم هو المتين أي الشديد الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره أحد، بل هو القاهر فوق عباده يعطي ويمنع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وكل الخلق خاضعون طوعا أو كرها لإرادته وسلطانه. وفي ذلك نقد لبعض التصورات الجاهلية لمفهوم الربوبية من مثل ما وقع في مقالات يهود مما حكاه الله في القرآن في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقد قرر سبحانه عقيدة الربوبية الكاملة المطلقة، وبين استغناء الرب جل جلاله عن جميع خلقه في تعبير واضح صريح، فقال سبحانه في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وذلك حتى لا يقع بالنفس الجاهلة بالله أن الأمر بالعبادة هو لمنفعة يجنيها الخالق من خلقه، كلا كلا، بل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما قرره هنا في الذاريات. ثم تختتم السورة أخيرا بآيتين كريمتين تربطان آخر السورة بأولها، فكلتاهما وعيد شديد للكفار الظلمة بما أشركوا بالله وتمردوا على شرعه وبما جحدوا من عقيدة اليوم الآخر وحقائق البعث والنشور والحساب والجزاء. قال تعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. وهذا يحيل على ما جاء في صدر السورة من قوله تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وذلك لإحكام موضوع السورة وجعل يقينية اليوم الآخر والبعث والنشور هو الثمرة الإيمانية الكبرى التي يجنيها المؤمنون بالله، فيرسخون إيمانهم بالله واليوم الآخر يقينا. فقوله هنا: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، تجميع ختامي للقضية واستنتاج مرتبط بسياقه الخاص والعام، بمعنى أنه إذا تقرر أن خلق الخلق إنما هو للقيام بوظيفة العبادة لله، فإنه من الظلم إذن أن يخرج الإنسان عن فطرته فيكفر بربه ويشرك به أو يعصيه ويخالف أمره ونهيه. وبذلك استحق الكفار هذا الوعيد الشديد مما توعدهم الله به وأعلمهم به من هذا النصيب الكبير من العذاب المحتوم الذي جعله لكل طائفة منهم تلقاه في جهنم جزاء مفروضا، لا محيد لها عنه ولا محيص. والذنوب بفتح الذال معناه في العربية الدلو الكبيرة التي يستقى بها الماء من الآبار، وتستعملها العرب كناية عن معنى النصيب والجزء المقسوم لصاحبه، لأنهم كانوا يتداولون الاستقاء من البئر ويتناوبون عليها. لكل شخص ذنوب، فقوله تعالى هاهنا: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، معناه كما أشرنا فإن لهؤلاء الكفار من قريش وممن جاء بعدهم من الكفار مطلقا نصيبا ضخما من العذاب مقسوما لهم، كما قسم لمن سبقهم من أصحابهم الكفرة الظالمين. ومعنى أصحابهم هنا أمثالهم وأشباههم ونظراؤهم ممن سبقوهم إلى نفس الصفات الشيطانية الخبيثة من مقولات الكفر والتكذيب. وقوله فلا يستعجلون نهي للكفار عما يقومون به من استعجال النبي صلى الله عليه وسلم العذاب الذي يتوعدهم به. وأصل الفعل فلا يستعجلوني، فحذفت الياء تخفيفا، وهي ضمير في محل نصب على المفعولية يعود على ذات المتكلم وهو الله سبحانه، لأن استعجال رسوله إنما هو استعجال لربه عز وجل، فأمر العذاب والعقاب إنما هو بيده. وحقيقة هذا النهي إنما هي تهكم وتوبيخ للمستعجلين لعذاب الله، لأن العذاب حقيقة واقعة بهم حتما، لكن في الأجل الذي قدره الله وأراده. ولذلك قال في الختام: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. والويل الشر والعذاب والهلاك والثبور، وإضافة يوم إلى الكفار يومهم إلصاق لحقيقته بهم، تلك الحقيقة التي يكذبونها ويتهربون منها، إنها لهم ويومها هو يومهم، فلينتظروها أو لا ينتظروها فهو يومهم، وإنهم ملاقوها قطعا. وهذا توعد رهيب للكفار بعذاب اليوم الموعود، وهو بهذه الصيغة من التوعد بالويل والدعاء عليهم به، يرجع على سخرية الساخرين المستعجلين لعذاب يوم الدين بالزلزلة العصبية والترعيب النفسي، بما يجعلهم يفقدون الثقة في معتقداتهم الباطلة ويضطربون في مواجهة هذا الحق القوي الجهير، حتى ولو لم يصلحوا إلا بما يدل على ثباتهم على مواقفهم ظاهرا بسبب ما سيطر عليهم من الكبر والهوى. إلا أنهم كانوا وما يزالون كلما سمعوا هذا القرآن ووعيده الشديد تزلزلت أعصابهم وتخلخلت أفكارهم وتناقضت هواجسهم، وشعروا بخوف داخلي يجعل الذين كتب الله لهم الهدى منهم ينشرحون للإسلام ولو بعد حين، ويبقى الذين كتب الله لهم الضلالة في غيهم يعمهون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وفي هذا وذاك من ترسيخ عقيدة اليوم الآخر ما فيه، فالمؤمن المتلقي لهذه الكلمات الثقيلة ترسخ قدمه في طريق يقينه ويتزكى إيمانه بربه وبدينه، وأما الكافر فيكفي أنها تحطم عليه جدران قلبه وتهدم عليه أوهام خرصه، فإما يستجيب للحق فيهتدي وإما يضل في متاهات الحيرة والعذاب. ثبتني الله وإياكم على طريق الهدى والنجاة، وجعلنا برحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو في ثمان رسالات نلخصها فيما يلي: الرسالة الأولى في أن تدبر صفة الخالقية في ذات الله عز وجل ومشاهدة تجلياتها في الخلق لا يرجع منه المؤمن إلا بخوف ورهب ورغبة شديدة في الفرار إلى الله بسبب ما عرف من مقام الرب العظيم. إن فعل الخلق بما هو إيجاد للمخلوق سواء كان ذلك من عدم أو كان من مادة أولية لهو من أغرب ما يبهر القلوب ويحير العقول، وإن الإنسان الذي يملك حظا من التفكير السليم لا يملك إلا أن يخر ساجدا لله رب العالمين كلما نظر ببصره وبصيرته إلى تجليات اسم الله الخالق في نفسه وفيما حوله من جميع المخلوقات المشكلة بذاتها لهذا الملكوت العظيم الممتد ما بين السماوات والأرض. إنني عندما أتفكر في لحظة ما قبل وجودي أشعر بالفزع، هل فعلا أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا؟ ألا ما أرهبها من حقيقة، وإنما معناها أنه سيأتي حتما آخر من الدهر أندثر فيه من سطح هذا الوجود الدنيوي. إن معنى كون الإنسان مخلوقا هو أنه واقع في قبضة خالقه، وكفى بتلك الحقيقة رهبا. ولولا صفات الجمال في أسماء الله الحسنى لما وسع الإنسان إلا الحزن والبكاء. الرسالة الثانية في أن الشرك أكبر الظلم في الدين، وذلك أن رب العالمين واحد، هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو الهادي وحده، بيده حياة الخلق وبيده مماتهم، من شاء أحيا ومن شاء أمات، يصيب من يشاء بالأسقام ويشفي من يشاء منها، هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، له الملك وحده وله الحمد وحده، لا إله إلا هو، من وجده وجد كل شيء ومن فقده فقد كل شيء، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك الديان وارث الملك والملكوت في الأرض وفي السماء، كل الخلق يفنى ولا يبقى أحد سواه سبحانه جل جلاله وعلاه، لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعلمه، ولا يحدث شيء من خلقه إلا بإذنه، هو الرب المتصرف في ملكه بأمره، لا دخل لأحد في شأنه، هو السيد الحق والمالك الحق، والجن والإنس له عبيد، ما تمرد عليه من جبار إلا قصمه، ولا جاهره طاغية بالعداء إلا دمره، وهو الرحمن الرحيم يرعى خلقه بلطفه ويتولاهم برحمته، يسوق أرزاق الفراخ إلى أفواهها ويهدي شفاه الرضع إلى أثدائها، يغيث الملهوف وحده ويجيب المضطر وحده، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبأي منطق بعد ذلك يشرك الناس في عبادة الله؟ فهل من خالق غير الله؟ وهل من رازق غير الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ فعلام يتوجه بالرغب والرهب إلى سواه؟ ولماذا يقصد غيره بالخوف والرجاء؟ كيف والخلق كلهم له عبيد؟ ألا ما أضل من طلب العطايا من عند غير الله؟ ألا وإن ذلك لهو عين الشقاء؟ وإنه لا غرابة أن يكون الشرك مهيمنا على عبادة الكفار بشتى مللهم ونحلهم، لأن ذلك أساس عقائدهم. وإنما العجب العجاب أن تنتشر مظاهر الشرك بين المسلمين فتنصرف قلوبهم عن الله، ويتوجهون بالاستغاثة وطلب الحاجات إلى غير الله. كيف؟ وهذا القرآن واضح صريح في أن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا له وحده، فاعبده مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من الشرك كله ظاهره وباطنه. اللهم أخلصني لك وحدك لا شريك لك، ولا تجعل في قولي وعملي حظا لأحد سواك، سبحانك لا إله إلا أنت. الرسالة الثالثة في أن الحصار الإعلامي والتشويه المعتمد على قلب الحقائق وبث الأراجيف والإشاعات المدمرة من أهم وسائل الكفار عبر التاريخ في مواجهة دعوات الرسل والأنبياء، وإلى الآن ما يزال الأسلوب هو نفس الأسلوب ولو تغيرت الوسائل وتطورت. فمن أخطر ما يواجه الدعوة والدعاة في العصر الحديث ضرب الحصار الإعلامي المتعدد الأشكال، والتركيز على بعض صور الجهل والانحراف في أشخاص بعض جهلة الدعاة، كما قدموا أنفسهم أو قدموا ممن حرموا الإخلاص الحق، أو حرموا الفهم السليم للإسلام، أو حرموا ذلك جميعا، فتقدمهم وسائل الإعلام الشيطانية على أنهم هم دعاة الإسلام، وأن فكرهم الفج ذاك هو فكر الدعوة الإسلامية عامة. وطبيعة كل دعوة إسلامية في الأرض تتخذ الإسلام غاية ومنهاجا. ثم تسخر الدوائر الإعلامية الكبرى بعض المفكرين من أصحاب الأقلام المأجورة والأصوات الرخيصة لتحليل الظاهرة الإسلامية أو ظاهرة التدين كما يعبرون، فيصورونها بأخبث ما يلقي إليهم الشيطان من مصطلحات ومفاهيم. وفي دول الغرب اليوم مراكز لسانية كبرى لصناعة مصطلحات خبيثة توظف في حصار الدين في كل مكان، من مثل مصطلح الإرهاب والتطرف والأصولية وغيرها من التشنيعات التي تمضي على أثر سلفهم الفاجر القديم ممن قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل والأنبياء ساحر أو مجنون، وقالوا في المؤمنين سفهاء وأراذل وهلم جرا. إن أهم طريقة لمواجهة الحرب الإعلامية الفاجرة يكمن في الاعتصام بأمرين اثنين: أولها عدم الاستجابة للاستفزاز الشيطاني، وعدم الدخول في حرب كلامية خاسرة، إذ لا يستفيد منها سوى الخصم الذي يشغل الدعوة عن ممارسة عملها الرئيس، بل المطلوب هو الثبات على المنهاج الدعوي الهادئ الحكيم الموزون بقواعد الشريعة ومقاصدها. الثاني الاعتصام بالقرآن المجيد واعتماد آياته وسوره مادة أساسية في الدعوة والتربية والتحليل والتعليل ومخاطبة العامة والخاصة. فكلمات الله لها من القدرات الخارقة على تحطيم الباطل ودعاته ما قد لا يخطر على بال، وهي بذاتها تهدم وتبني وتفرغ وتملأ. إن تأسيس مجالس القرآن في كل منطقة وقطاع وتدشين نهضة قرآنية في الأمة تقوم على تجديد التداول الاجتماعي للقرآن المجيد لهو أشبه بشروق عظيم متدفق على القلوب، يكنس آثار الظلام في العمران ويكشف زيف ما بثته دوائر الشيطان من إعلام في حق دعوة الإسلام، ثم يعمر العالم بالنور. إن إشهار كلمات الله في وجه طغاة الإعلام كاف بإذن الله للقضاء على كل محاولاتهم لحصار الخير مهما أوتوا من قوة مال وسلطان. الرسالة الرابعة في أنه لا فائدة من الجدالات العقيمة والمناظرات المغالبة في محاورة طغاة الملاحدة والكفار، اللهم إلا حوارا هادئا تعقد مجالسه لبيان الحقيقة أو للاستماع لحكماء الدعاة بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب ومباريات الاتجاه المعاكس. إن المناظرة القائمة على قصد المغالبة لا تنفع الجاحد للحق أبدا، فهو إنما جاء إلى هناك ليغالب وينتصر كالعدو المقاتل تماما، فإن استجاب الداعية لذلك فقد اشتغل بخلاف الأولى. وإنما حق هؤلاء المردة أن تقام عليهم الحجة بالنذارة والبلاغ وكفى، إعذارا إلى الله رب العالمين على ما قال الله عز وجل عن القرية العادية في السبت من بني إسرائيل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وعليه فإنه إذا وصلت كلمة الحق إلى محلها من القلوب فقد انتهت وظيفة الداعية الحوارية في هذا السياق خاصة، ولا عليه بعد مما قد يكون من نتائجها، وإنما عليه أن يتفرغ للبناء تزكية وتعليما وإعدادا في صفوف المقبلين عليه من أهل الفطر السليمة والنيات المخلصة، وهم سواد الأمة الأعظم ولله الحمد. وعلى هذا تجري كثير من النصوص القرآنية، من مثل قوله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الرسالة الخامسة في أن الدعوة إلى الله بالذكرى والموعظة الحسنة أعظم وسائل الدعوة أثرا في النفس الإنسانية، سواء تعلق الأمر بالكافرين أو بعصاة المسلمين. وفي غير ما آية من كتاب الله أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير نذارة وبشارة، وبالجدال بالتي هي أحسن، والتلطف بالمدعوين والرفق بهم عسى أن يشرح الله صدورهم للحق. فذلك هو المنهاج الناجع والدواء النافع إن شاء الله، على ما قرره الله سبحانه هنا في سورة الذاريات. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي المؤمنين حالا أو استقبالا كما بيناه. الرسالة السادسة في أن العبادة هي غاية الوجود البشري، فمن دخل تحت ربقتها فقد انخرط في فلك وظيفته الوجودية، يدور مع شرع الله حيث دار. فبالعبادة يعرف الإنسان ربه، وبها يعرف نفسه، وبها يتذوق معنى الحياة، فيقرأ كتاب الكون بعين قوية بصيرة تكشف عن أسراره وتفك طلاسمه، فيرى بنور الله من الحقائق ما ضل عنه الفلاسفة والمفكرون الجاهلون بالله. وقد بينا مراتب العبادة في البيان العام وامتدادها من معين الإيمان إلى جميع أنشطة العمران على ميزان من الأولويات معلوم بالكتاب والسنة، لا يضخم شيئا على حساب شيء. والعابد لله إذا اشتغل بدنياه اشتغل بها عابدا لله، فكفاه الله هم دنياه وأخراه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، انتهى. ومعنى التفرغ لعبادة الله أن تجعل العبادات المحضة محور حياتك، وأن تجعل كسبك الدنيوي خادما لها، فتكون عابدا لله بجميع أحوالك. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، انتهى. وسيأتي لهذه الرسالة بيان عملي في مسلك التخلق بحول الله. الرسالة السابعة في أن الرزق في الإسلام له مفهوم غيبي صرف مرتبط بأصل الإيمان بالقدر، فرزق الإنسان مقسوم عند الله في اللوح المحفوظ، وهو واصله بعزة الله وقدرته لا محالة، كما دلت عليه الآيات هنا في الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا أحد يستطيع منع رزق أحد. وما كان ظاهره كذلك في أعين الناس فإنه لا يخرج أبدا عما قدر الله سلفا من مقادير الأرزاق، وإنما يبتلي الله الناس في الرزق بعضهم ببعض، فمن فتح الله بصيرته على الحق شاهد مصدر الرزق الحق، ولم تفتنه حجب الأسباب المادية عن مشاهدة تجليات اسم الله الرزاق. وقد ثبت في الحديث أن الرزق مما يكتب للإنسان في بطن أمه عند نفخ الروح فيه. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. الرسالة الثامنة في أن النذارة باليوم الآخر في القرآن هي أول الكلام وآخره، وعلى ذلك وجب أن ينبني الخطاب الدعوي في كل مكان، وهذه قاعدة كلية قطعية مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة. فالإسلام دين أخروي بالقصد الأول، وما عمارة الدنيا فيه إلا تبع خادم للآخرة. ومن قلب هذا الميزان في ممارسته الدينية فجعل الآخرة خادمة للدنيا، أو قلبه في خطابه الدعوي وممارسته الإصلاحية، فعرض الإسلام للناس على أنه منهج عمران دنيوي أساسا، ومشروع حضاري مادي، أو برنامج سياسي يعد بالرفاه والوفرة في المعاش، مغفلا حقائق الإيمان، أو أنه يجعلها تابعة لهذه المقاصد المتضخمة عنده، فإنه يعاني هو في نفسه أولا من سوء فهم لطبيعة هذا الدين ومنهاجه في بناء الدنيا والآخرة، فلا تكون حركته إلا ضربا في الطريق المسدود وتحريفا لحقائق الإسلام. نعم، الإسلام يقيم عمران الدنيا على أكمل مثال، ولكنه عمران مؤسس على جذور الروح وأصول الإيمان اعتقادا وعملا، ومن ثم فهو يوجه الحضارة البشرية إلى خدمة مقاصد الآخرة. وعلى هذا وجب أن تنبني طبيعة الخطاب الدعوي وبرامج التجديد الديني في جميع المجالات بما فيها المجال السياسي والاقتصادي. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. والمسلك هنا هو في كيفية التخلق بمقام العبادة على سبيل التفرغ المطلق والدوران في فلكها أبدا، على ما تقرر فيما تدارسناه من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتلك هي طريق الأنبياء والصديقين، وللتحقق بهذا المقام ثلاثة مسالك. الأول، التزود من العلم بالله والمعرفة به، ما يجعل المؤمن يعيش أبدا مع الله، وذلك يكون كما قررناه في غير ما مجلس بإدمان النظر في كتابين: القرآن المجيد وكتاب الملكوت المفتوح للناس ملء السماوات والأرض. الثاني، النظر الدائم إلى النفس في مقام عبديتها قبل مقام عبوديتها، بمعنى أن يشاهد المؤمن نفسه على حال حقيقتها، وهي حالة الذلة والضعف والفقر والحاجة الدائمة إلى الله، وأنه لا يستطيع أن يستقل بشيء من مصالح نفسه إلا بعون ربه وتوفيقه. فإذا تحققت له هذه المشاهد يقينا، وجد نفسه مشوقا بالدخول في مسلك العبودية الخالصة لله، وكان من العابدين لمولاه على كل حال. الثالث، التعبد العملي لله، وهو صمام الأمان لسلامة السير في فلك العبودية، وهو راجع إلى القبض على محوره الأساس ومركزه الرئيس، ألا وهو العبادات المحضة من صلاة وزكاة وصيام وحج واعتمار وما تفرع عنها من نوافلها، ثم الاشتغال بفعل الخير والدعوة إليه. قال تعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكذا الاستقامة على موازين الشريعة وأحكامها أمرا ونهيا، بما يحقق للنفس صلاحها ويحفظه. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فإذا اجتمعت هذه المجاهدات في حياة العبد وتحقق بثمارها الطيبة، وجد نفسه يسبح هونا في فلك العبودية الخالصة لله، لا يعبد أحدا سواه ولا يرى أحدا غيره، متوجها دائما بكليته إلى مولاه، سواء كان في صلاته أو سوقه، وسواء كان في خلوته أو جلوته، وسواء كان في مسجده أو وسط مجتمعه، لا يتصرف ولا يعيش في كل ذلك إلا مع الله. انتهى. خاتمة. وختام المسك لمجالس سورة الذاريات خلاصة تدبرية لطيفة، وهي أن من أدمن النظر في هذه السورة الكريمة تلاوة وتدبرا وتخلقا وصحبة لحقائقها الإيمانية بالليل والنهار، تحقق بإذن الله من ثلاث صفات عظمى: الأولى، قدرة روحية خاصة على قراءة آيات الله في النفس وفي المحيط الكوني، وكانت له في ذلك بصائر إيمانية نفاذة إلى حقائق الأشياء، فعاش بجسده في الأرض وعاش بروحه في صحبة الملأ الأعلى يتلقى البشارات ويحسن قراءة الإشارات. الثانية، تعلق قلبي بالعبادة حيث يرزق حبها إلى درجة الوله، ويكون ذلك عبدا لله حق عبد، وعسى أن يكون إن شاء الله من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المسجد أو في المساجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، انتهى. وهذه كما ترى كلها مقامات من العبادة الرفيعة لا تحصل إلا لعارف بالله سكن قلبه حب الله وحب عبادته. الثالثة تحقق بمقام اليقين، فلا تضيره شبهة ولا فتنة بإذن الله، وبذلك يتمتع بسكينة القلب ورسوخ الإيمان بما يجعله لا يقلق من رزق ولا أجل، وكفى بذلك سعادة في الدنيا وزادا للآخرة. تلك بعض ثمار التخلق بسورة الذاريات. فيا إله الرحيم، هذه ذنوبي قد أثقلتني عن اللحاق بركب الصديقين وأهل شهود اليقين، وهذا ضعفي ما يزال يكبو بنفسي في طريق السائرين، وليس لي من رجاء في الوصول إلا بتجلي رحمتك والتفات عطفك وحنانك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني بفضلك من أهلك وخاصتك. اللهم ربي آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لا حول ولا قوة لي إلا بك، فاغفر لي وأدخلني في رحمتك.